الحوار والحضور الإنساني اللافت، وذلك بحسب ما كان عليه الحال مع الجيل الأول من المسلمين الذين تلقوه طازجا من النبي، وقبل أن يتحول مع السلطة السياسية التي انتصرت في الصراع الذي احتدم آنذاك إلى سلطة لإخضاع الجمهور والسيطرة عليه، وكله أمل في أن ينفتح العرب وخصوصا بعد ثورات ربيعهم على هذا المشروع الطموح. للدكتور علي مبروك عدة مؤلفات، منها النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ، وعن الإمامة والسياسة والخطاب التاريخي في علم العقائد، ولعبة الحداثة بين الجنرال والباشا وما وراء تأسيس الأصول، مساهمة في نزع أقنعة التقديس، والخطاب السياسي الأشعري نحو قراءة مغيرة، والسلطة والمقدس جذر السياسي والثقافي في الإسلام، وأخيرا ثورات العرب خطاب التأسيس، وذلك فضلا عن عشرات الدراسات والمقالات، منها مقال منتظم في جريدة الأهرام يسعى فيه لنقل مستوى النقاش حول المفاهيم التي تتداولها النخبة والجمهور من بؤس الأيديولوجي إلى رحابة المعرفة. أستاذ جمال عمر مؤلف كتاب أنا نصر، هو باحث ومتخصص في قراءة مشروع نصر أبو زيد، يعمل عليه منذ 20 عاما تقريبا، جمع كل ما يتعلق بنصر أبو زيد مرئيا كان أو مسموعا أو مكتوبا في دوريات أو صحف أو منشورات، سواء في ذلك كتاباته بالعربية أو الإنجليزية أو المترجمة إلى لغات أخرى. يمكن للقارئ أن يتعرف على ذلك بشكل ظاهر من خلال مطالعته لكتابه الصادر مؤخرا، والذي نعقد جلستنا اليوم احتفاء به ومناقشة له. فأنا نصر لجمال عمر هو الكتاب الثالث له بعد مهاجر غير شرعي وتغريبة اللذين صدر له عن دار الثقافة الجديدة من قبل، إلا أن هذا الكتاب يعالج مسيرة نصر ومشروعه بشكل مختلف. ولأن الأستاذ الدكتور علي مبروك كانت تربطه صلات الصداقة والاهتمام العلمي بنصر، فرأينا في مركز دال أنه أكثر قدرة على محاورة الباحث جمال عمر ومناقشته، ونترككم الآن مع الجلسة الحوارية التي يفتتحها الأستاذ جمال عمر بكلماته، بكلمة مختصرة عن الكتاب وعن جهده في تغطية مسيرة نصر ومشروعه الفكري. طيب، هو أنا بس أحب أعرف مختصرة تحديدها العلمي، يعني مش تحديدها العلمي، يعني 10 دقائق ربع ساعة مثلا، عشان تصور كامل حتى الناس اللي لسه ما طلعت، يعني الوقت بعد، عشان يعني مثلا هو ربع يعني ساعة، يعني قدامنا 10 دقائق. 10 دقائق. اولا انا بشكركم جميعا على الحضور، ويعني احنا محتاجين مزيد من القنوات والانابيب والترع والمصارف عشان حركه الفكر في بلدنا تستعيد حيويتها بعد سنين طويله من شبه الجمود يعني. وبشكر المركز، وبشكر صديقي الفيسبوكي خالد. احنا على فكره اول مره نتقابل، معظم الناس اللي هنا تقابلنا على قاره الانترنت، بس ما تقابلناش باستثناء الدكتور فكري اندراوس والحاج فكري اندراوس زي ما امي بتسميه، والدكتور علي مبروك. وانا بتحرك كثيرا ان انا اتكلم عن نصر، وانا مش هستخدم القاب، ده مش قله ذوق مني قد ما هي مبدا اساسي ان احنا بنناقش افكار، اول ما بنحط فيها القاب بيتحول الشخص لسلطه، الاراء بتتساوى، فمن هنا بيجي يبقى في حيويه للفكر، يبقى الفكره او لها منطقها اللي بتقف عليه مش بمن قالها. مشوار نصر ابو زيد، او مشواري مع نصر ابو زيد بصوره سريعه جدا، انا في بدايه يعني الانتقال من الصبا الى الشباب كنت مهموم شويه بمساله ازمه الفكر العربي، فقعدت اقرا كل الناس اللي كانوا بيكتبوا عن المشاريع الحضاريه في الوقت ده، منهم اول واحد طبعا الدكتور زكي نجيب محمود، من مقاله كانت مقرره علينا في ثانويه عامه، اعجاز نخل خاويه، فاصبحت اقرا كل كتاب كتبه زكي نجيب محمود حول الموضوع. وانتقلت بقى ان انا اقرا المشاريع الحضاريه زي حسن حنفي والجبري وعن طيب تزيني والحاجات دي كلها، حتى اتانا مفهوم النص. مفهوم النص صدر سنة 90، أنا كان عندي 19 سنة. كتاب مفهوم النص لنصر أبو زيد فتح لي عالم آخر، بوابة تانية خالص، هويس كبير. فأريد مفهوم النص مرة واثنين وثلاثة، وفي حوار نشر لنصر أبو زيد، كان هو عاد من اليابان، نشر سنة 91 بالتحديد 31 مايو 91، كان عمله معاه الأستاذ محمد حربي في سلسلة كانوا بيعملوها في الأهرام في الصفحة الثقافية اسمها حوار مع مفكر مصري جديد. الحوار ده من يومها وأنا فتحت ملف اسمه ملف نصر أبو زيد، وتابعت كل ما يكتبه نصر أبو زيد أو ينشر عن نصر أبو زيد من بداية منها. وعلى فكرة يعني الحوار ده برضو هو عنصر من عناصر العلاقة اللي نشأت بين نصر أبو زيد وابتهال يونس، ابتدت من هذا المقال يعني أو الحوار الصحفي حسب ما هي روتني. فهي رحلة استمرت لحد الآن 22 سنة لجمع وتوثيق كل ما كتب نصر أبو زيد بالعربي أو بالإنجليزي أو قاله نصر أبو زيد بالعربي والإنجليزي. وحاولت أن أنا أتواصل معاه سنة 94 وقابلته فعلا. وشوف اللحظة دي بقى واللمحة دي، لأن ده مهم. طلعت على المنصة في معرض الكتاب، وكان ده بعد صدور الحكم المحكمة الابتدائية، كان بعدها بأربع خمس أيام أو حاجة زي كده. فبقول له يا دكتور نصر أنا عندي مجموعة أسئلة على كتاباتك. كان هو نشر في الوقت ده بقى نقد الخطاب الديني، ونشر الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، والرسالة الماجستير والدكتوراه كانوا منشورين من بداية الثمانينات. فشوف رد فعله إيه. قال لي تعالى لي الجامعة. ما فكرش هل هو وقته اللي هيضيعه معايا ده وقت هيضيع. ما سألنيش إيه تخصصي أو إيه مجال اهتمامي، هل أنا باحث في الإسلاميات، هو يبقى فيه فائدة من، وأنا كان تخصصي الرياضيات ما ليش علاقة بالموضوع. بس هو أسئلة. ولما رحت له الجامعة عملنا إيه؟ لقيته قاعد في قلب المكتب وحواليه طلبة الماجستير والدكتوراه في أوضة الأساتذة، وقاعدين هم يخبطوا فيه وفي كلامه ينقضوه. وعلى فكرة كان أول مرة أسمع اسم علي مبروك في الوقت ده، ما كنتش أعرف علي مبروك. وجه الكلام في سياق يعني ربنا يسر على حسن حنفي من اللي بيعمله علي مبروك في نقد حسن حنفي يعني في الوقت ده. المهم بعد كده سافر الدكتور نصر وانقطعت السبل لحد 2007. انا سافرت انا كمان سنة 97 والتقينا 2007، وكان سبب اللقاء هو الحاج فكرة أندراوس، لان هو صديق نصر أبو زيد من مدة، وحصل لقاء بيننا وبين بعض. ومن هذا اللقاء اتفقت معه وبدأت مدونة اسمها رواق نصر أبو زيد من 2008، تهتم بكل ما له علاقة بنصر أبو زيد. واتفقت معه ان هو يسجل ديجيتال اي حوار صحفي، اي محاضرة، اي لقاء يتعمل معه ويبعته لي. فالثلاث سنوات الأخيرة جمعت ما يعادل 160 ساعة بصوته عربي وإنجليزي، وجبت بقى تسجيلات القديمة بقى، مناقشة الماجستير ومناقشة الدكتوراه، غير الأوراق والملفات بتاعة القضية في خلال التسعينات. فجمعت تقريبا حوالي 95% من كل شغل إلا باستثناءات بسيطة. كل القضية بقى من أول مرافعات النيابة والأمور دي كلها. فده جزء من القضية اللي احنا بندافع عنها، وهي ايه؟ لانك طول ما انت من غير ذاكرة يسهل التأثير فيك، ويسهل اقتيادك، ويسهل استخدامك في اي مجال واي جانب من الجوانب. فلابد ان نبدأ من عملية توثيق علشان نبني الفكر ونبني نشاطنا على معرفة. زي ما الناس بترفع شعار الإسلام هو الحل أو الديمقراطية هي الحل، المعرفة هي الحل، وجزء مهم منها التوثيق. ف فالكتاب بتاع أنا نصر هو محاولة إن لو نصر أبو زيد هيتكلم عن نفسه وعن فكره هيقول إيه. فعصارت بقى كل ما كتب وكل ما نشر حاولت أهضمها وأصغها في كتاب بصوت الأنا. وده عمل مشكلة الناس كتيرة جدا، من ضمنهم دكتورة ابتهال لما بعت لها المخطوطة تبص عليها، فاتصلت بيها بتقولي هو نصر بعت لك مذكراته؟ ده بيحسسني أنا بسعادة. ولو حد منكم شاف ملحق بتاع الفجر، هم برضو بيحاولوا يسوقوا الكتاب، اسمي ما تحطش على الموضوع، حاطينه كده يعني بيحاولوا يحطوه على انه مذكرات نصر ابو زيد. ونصر ابو زيد ليس له في هذا الكتاب باراجراف، بس هي محاوله ايه، ان نهضم علشان نقف على ايه هي القضايا ونتجاوزها. مش الهدف ان احنا نستعيد نصر ابو زيد او نسترجع او نجتر نصر ابو زيد، ولو عملته يبقى اصبحنا تحت اثر الخطاب اللي احنا بنحاول نقله. فاحنا بنستدعي نصر علشان نفهم ايه هي القضايا ونستكمل، نطلع على كتافه ونشوف ابعد منه. فده جزء من القضيه. انا هقول بس بعجاله سريعه، نصر ابو زيد مشواره، وهسيب التفاصيل للحوار لان انا مش عايز تبقى منصه وجمهور، حوار، لان افكاري انا كمان هتتطور، وافكار دكتور علي هتتطور، وافكار خالد هتتطور من خلال المناقشه، مش مجرد ان يبقى في حد قاعد زي الواعظ والا تحولت الى ايه، مسجد او كنيسه وخلاص. فنصر ابو زيد السمه الاساسيه فيه اللي انا طلعت بيها مش الافكار اللي هو وصل اليها، لا، طريقه التفكير، فعل التفكير، فعل النقد الدائم. نصر عدى مراحل وتخطى مراحل، سواء المعتزله اللي كان مبهور باللاهوت عندهم في فتره من الفترات، واقول كمان ان هو بدايه من سنه 2000 تخطى عليه السلام تخطى مفهوم النص ذاته. يعني من سنة 2000 في المحاضرة بتاعته في سنة 2000 بدأ يتخطى مفهوم النص ذاته، وانتقل من مفهوم النص، تصور للقرآن، من مفهوم النص إلى مفهوم الخطاب. وممكن نتكلم بتفصيل أكتر في الأسئلة. تمام، خلصنا العشر دقايق. طيب هقول بس دقيقة واحدة، إن في ممكن نقول خمس مراحل من المراحل. تمام، لا هي بس دقيقة واحدة، عناوين ونتكلم بالتفصيل بها بعد كده. تمام، ممكن نقول رسالة الماجستير ومحاولة دراسة فكر المعتزلة كاتجاه عقلاني، دول خمس محاور، يعني مراحل موضوعات تحولت إلى مراحل بعد كده. ومرحلة دراسة التصوف عند محي الدين ابن عربي في الدكتوراه، وممكن نتكلم فيها بالتفصيل بعد كده. ومفهوم النص كمحاولة ان هو يصل الى مفهوم موضوعي، لتصور موضوعي للنص القرآني مثلا بشكل عام يعني. وبعد كده مرحلة نقد الخطاب الديني ونقد مشروع النهضة بقى ككل، فكر النهضة ككل، مش بس في إطار الخطاب الديني، لا، كمشروع ككل. ومرحلة من النص إلى الخطاب اللي هي ابتدت من سنة 2000. وشكرا جزيلا، وأسف إن أنا كنت أطالت. مفيش طال، يعني هنسيب المجال شوية للأستاذ علي مبروك إن هو يتكلم عن علاقته بنصر وبمشروع نصر. هو بس قبل الحديث عن علاقتي بنصر، انا بس عايز اتكلم كلمه عن كتاب جمال انا نصر ابو زيد. انا طبعا قريت جمال ارسالي، مشكور ارسالي ايضا الكتاب قبل طباعته، وكان لي يعني حظ قريته قبل نشره، وأعجبني الكتاب إلى أقصى حد لسبب إنه نصر أبو زيد مفكر كبير بكل تأكيد، لكن وعقل كبير بكل تأكيد، لكن إلى جانب إنه مفكر كبير وعقل كبير فهو أيضا إنسان كبير في الحقيقة، وربما أقول أيضا قلب أكبر من هذا العقل يعني. ودي قيمة هذا الكتاب، إنه مش بس بيستعرض مسيرة فكرية لشخص إحنا معزولين عنه ملناش علاقة فيه، لا، في هذا الدفء، في دفء إنساني بيقدم لنا نصر، اللي حتى ابتهال لما قرأت الكتاب. أنا أول مرة أسمع العبارة دي من الجمال، وهي رفيقة نصر بتقول له هو نصر بعت لك مذكراته، بما يعني ان الكتاب فيه درجة عالية جدا من الصدق، اللي انا بشكر بالفعل عليه جمال. المقدم نصر الانسان، نصر الانسان ده هو شيء في نص طول الوقت بيقدم، اما انه عقل جامد كده بيتكلم كلام كفر وإلحاد وحرطقة والى اخر كل الكلام للبعض، كل الأساطير اللي البعض بيقولوها عنه غير، أو إنه مفكر صارم عقلاني صارم. وأما مسألة إنه يعني المفكر إنساني، أنا شخصيا شايف النص ده أهم ما فيه، إنه مفكر إنساني، إنساني بكل ما تعنيه، ما هوش عقلاني بالمعنى الدوغماتيقي المغلق المقفول، بقدر ما هو مفكر إنساني والفكرة عنده عملية انفتاح كبيرة. وده اللي بيؤكد عليه ما أشار إليه جمال وأرجو إن دي تكون بالفعل موضوع للحوار، قدرة هذا الرجل على إنه يتحول من إلى بشكل مستمر. نصر بيتحول بشكل مستمر، نصر مش يعني إذا كتب مفهوم النصر في أول التسعينيات، ف في نهاية العقد، في نهاية عقد التسعينيات كان بيغادر منطقة النص، منطقة القرآن كنص إلى القرآن كخطاب. ودول تصورين مختلفين تماما. فهذه المرونة في فكر هذا الرجل مسألة جديرة بالتسجيل والتأكيد عليه. مسألة تانية أحب أشكر عليها جمال، ودي برضو نقطة أتكلم عليها في البداية، وهي مسألة إنه ربما إحنا في العالم العربي عندنا مشكلة كبيرة جدا، إنه إحنا عندنا مفكرين، أو هكذا نزعم، على الأقل هكذا نزعم إن إحنا عندنا مفكرين، لكن الإنتاج الذي يجيبه هؤلاء، المسارب والمسارات، الترع والمصارف، التعبيرات اللي استخدمها جمال دي والتعبيرات الجميلة جدا، والأنايات الصغيرة اللي توصل إلى الحقول الصغيرة والمناطق البعيدة مش موجودة عندنا. ولهذا فأنا يعني بحب أحيي جمال، لأنه جمال بالفعل هو مصرف كبير، يعني خلينا أقول كده، مش أنا هستبعد كل التعبيرات اللي أنا كان أستخدم تعبيره، هو تعبير جمال هو نفسه، هو نهر كبير، هو يحمل الأشياء للناس ويصل للناس ويستغل التقنيات الحديثة في التواصل. ودلوقتي حتى لما جاء بيقول احنا كلنا تواصلنا وتعرفنا على العالم الواسع، عالم الانترنت الواسع، عالم التواصل الواسع، لكن ربما لم نلتقي مع بعض. كمان في الحقيقة بيلعب دور، هو كمان جدير جدا، بالإضافة طبعا انه هو منخرط في عملية التفكير، مش بس جمال ناقل الفكر، وأيضا منخرط في عملية التفكير وجزء منها، فهو حريص على الوصول بهذا الفكر من خلال أي شكل من أشكال الإوصال إلى الناس بالمعنى البسيط الواسع جدا. هو مش بس بيعمل ده مع نصر، عايز أقول كمان إنه بيعمل ده معايا أنا شخصيا، يعني معايا أنا كمان بيعمل جمال، لدرجة إن أنا متأكد إنه جمال يعرف عني أشياء ربما لو بعدها لي هقول هو أنا ده بالفعل؟ هل أنا هذا الشخص فعلا اللي أنت بتتكلم عنه أو بتسجل عنه؟ بقول لك أكيد أنا حموت أيضا قبل جمال، وأعتقد إنه هيكتب برضه أنا علي مبروك. أعتقد في وقت من الأوقات هيعمل برضه هذا النص اللي أنا متأكد إنه هيعمله. بالنسبة لنصي في الحقيقة، النص طبعا أنا عرفته طالبا في كلية الآداب، ولما دخلت لما التحقت في كلية الآداب طالبا، إحنا الاثنين كانت بتجمعنا يعني تلمذتنا الأستاذ واحد في الكلية، الأستاذ الدكتور حسن حنفي مصر، هو تلميذ حسن حنفي. حسن حنفي من قسم الفلسفة وأنا من قسم الفلسفة بالمناسبة، ونص من قسم اللغة العربية، لكن إحنا عندنا مادة بندرسها الطلاب قسم اللغة العربية هي مادة الفلسفة الإسلامية. الآن أنا الذي أقوم بتدريسها، كان حسن حنفي هو اللي يقوم بتدريسها في يعني قبلي، والآن أنا اللي بقوم بتدريس هذه المادة للطلاب قسم اللغة العربية. ومن خلال هذه المادة تعرف مصر على حسن حنفي وأصبح مريدا له، لكن ليس المريد هو المريد بمعنى الصوفي المريد اللي هو هيجي في وقت من الأوقات ويخرج عن أستاذه ويتمرد على أستاذه ويعمل حاجات ويبقى شيخ، يبقى شيخ طريقة له، طريقة هو نفسه مختلفة عن طريقة الأستاذ وربما معارضة يعني لطريقة الأستاذ. وفي الحقيقة هنا لازم أشير إلى شيء مهم، هو أنه لابد أن أنا أسجل أيضا احترامي لحسن حنفي، لأنه حسن حنفي ربما بيدفعك دفعا إلى أنك تختلف معاه. أنا واحد أيضا من الناس المختلفين بشدة وبقوة معاه ومع أطروحاته الآن، وأكاد أكون أنا كمان تلميذا عاقا له بمثل ما كان نصر تلميذا عاقا له أيضا. عاقا بالمعنى العقوق هنا بالمعنى الفكري وليس بالمعنى الأخلاقي أو الأدبي، يعني نحن نحترمه كثيرا ونجله كثيرا. و يعني سأحكي كيف أنه ده ظل مع نصر حتى آخر يوم في عمر نصر وفي حياة نصر. و يكفي أنه أنا كنت طبعا مرافق لنصر في الحلقة الأخيرة في أندونيسيا لما تعرض يعني للأزمة المرضية التي أودت بحياته، ولما جينا القاهرة وكنت متابع لنصر بشكل دائم في المستشفى. لكن اللي بلغني خبر وفاته في الحقيقة، لأن أنا مش يعني اللي بلغني خبر وفاته حسن حنفي، وبلغني خبر وفاته باكيا، لابد أن أسجل هذا، يعني هو بلغني خبر وفاة نصر أبو زيد وهو يبكي في الحقيقة. إذن بدأت طالبا لما دخلت كلية الآداب كده في أواخر السبعينيات، كان نصر مدرس مساعد في هذا الوقت، وبدأنا التعارف والتواصل منذ هذه الأيام المبكرة في نهايات السبعينيات، وتوسقت بقى المعرفة وأواصل الصداقة بيننا لما أصبحت معيد في الكلية، كلام في بداية الثمانينيات، وبدأنا مع بعض ننخرط في الإشراف على مجموعة نشاط طلابي معا، شاركنا في نشاط طلابي وشاركنا في بعض النضالات كده اللي كانت بتتم داخل الجامعة من أجل لائحة طلابية جديدة، من أجل الدفاع عن حقوق أعضاء التدريس في مواجهة التعسف الحكومي في بعض الأحيان تجاه أعضاء التدريس. يعني كنا منخرطين في هذا النشاط إلى جانب طبعا انشغالاتنا الفكرية. أعتقد إن كنا في هذا الوقت كان عندنا أسرة في كلية الآداب، كان نصر كنت أنا معه في هذه الأسرة، وكان معي مجموعة من الزملاء المهمين الآن على الساحة الفكرية والأدبية في مصر، كان اسمها أسرة مصر، يعني كانت هذه الأسرة اسمها أسرة مصر. كنا بنمارس العمل من خلال هذه الأسرة إلى أن تم تفكيك هذه الأسرة بأوامر عليا من الكلية، يعني ليس مسموحا لهذه الأسرة بالتواصل بسبب نشاطها، لأن نشاطنا كان بدأ يعني يبدو مزعجا ل تعرفين طبعا يعني الأمن كان لي يد قوية في الجامعة في هذه الأوقات، ما أعرفش دلوقتي يد بنفس القوة ولا يعني قلت، لكن في هذا الوقت كانت يد الجامعة يد الأمن قوية جدا في الجامعة، وكان للأمن مطالبه بضرورة أن تتوقف هذه الأسرة ولا تعمل. وظللنا يعني فكريا نتواصل، وظللنا يعني هو يقرأ ما أكتب وأنا أقرأ، وكنت بكتب طبعا أطروحتي للماجستير وهو كان يتابع هذه الأطروحة يعني بشكل مستمر. سافر إلى اليابان ولم يشهد ما جرى لي طبعا في مناقشة هذه الأطروحة، لأنه كانت مناقشة هذه الأطروحة وأنا برضو لازم أقول هنا أنه دور نصر ودور مجموعة من الأصدقاء في الكلية كان داعما لي بالقوة، لأنه هذه الأطروحة تعرضت لما يجب التكفير في الكلية في هذا الوقت، وسعت لجنة المناقشة كانت لجنة المناقشة في الوقت ده حاولت أن هي تجيز الرسالة دي بتقدير مقبول من أجل طردي من الجامعة، لكن لولا أنه المشرف في الوقت ده كافح كفاحا مجيدا من أجل أن أحصل على درجة جيد، فأعطوني درجة جيد في الماجستير لكي أستمر فقط في هو أصر على ذلك لكي أستمر في الجامعة. وجد بعد كده أيضا معرفتي في تسجيل وتروحتي للدكتوراه. أنا بقول ده مش مجرد أن أنا أستعرض يعني مسيرتي الشخصية، لكن لأنه نصر كان داعما كبيرا، نصر عندما عرف ما جرى في خصوص هذه الرسالة دافع عنها بقوة وأصر على ضرورة أن تناقش الرسالة مرة أخرى، وطلب من حسن حان في ضرورة أن تناقش الرسالة مرة أخرى مناقشة علمية، لأنه اعتبر النقاش الأول الذي أهينت فيه الرسالة وجرى فيه تكفير الباحث اعتبر أن هذا النقاش نقاشا إداريا ليس نقاشا علميا، وأنه لابد من مناقشة الرسالة مرة أخرى، وقد كان بالفعل والرسالة نقشت مرة أخرى لكن ليس بشكل رسمي، يعني نقشت نقاشا علميا. أصر حسن حنفي ونصر وجابر عصفور والأستاذ سيد ياسين، أصرت مجموعة كده من المفكرين في هذا الوقت أصروا على ضرورة أن تعاد مناقشة هذه الرسالة مرة أخرى علميا ليس إداريا، ونقشت بالفعل نقاشا علميا. وبعدين جيت دخلت في عمل أطروحتي للدكتوراه، وكانت عن الخطاب التاريخي في علم العقائد، وأيضا في قسم الفلسفة وقفوا في مواجهة تسجيل هذه الخطة وقوفا يعني مزريا، رفضوا تسجيل هذه الخطة. وهنا أيضا برز دور ناصر والدكتور جابر عصفور، إلى الحد أن كان الدكتور جابر عصفور في هذا الوقت بيرأس قسم اللغة العربية، واقترح على حسن حنفي أن يتم تحويلي إلى قسم اللغة العربية وأن تسجل هذه الرسالة في قسم اللغة العربية إذا كان قسم الفلسفة لا يقدر على تسجيل هذه الأطروحة، لكن حسن حنفي أصر على أن يتم تسجيلها في قسم الفلسفة، وحاربنا لمدة سنتين بالمناسبة من أجل أن يتم فقط تسجيل هذه الخطة في قسم الفلسفة. وعندما فرغت من كتابتها وكان نصر بيتابع القراءة قراءة هذا العمل طوال تبلوره، جينا في وقت لما تقريبا أنا أنهيت الكتاب، ففوجئت بالدكتور حسن حنفي بيطلب مني أني أكتب فصلا، وكانت مواصفاته في كتابة هذا الفصل أن لا أفكر، أن أتحول فقط إلى مجرد شخص يقوم بوصف المادة في كتب القدماء بس، لكن اني استخدم عقلي في التفكير او التحليل او الى اخره فليس مطلوبا مني ذلك، لان الرساله اجهدته قراءتها، لان فيها درجه من التحليل والتركيب عاليه جدا. فعندما عرف نصري بذلك ماذا قلت وكان تعليقه ده لا انسى الحقيقه، انه اتصل بالدكتور حسن حنفي وقال له الاتي، قال له هي ايه الزائده الدوديه دي اللي انت طالبها من علي مبروك؟ انت طالب منه فصل هو اقرب الى الزائده الدوديه التي لا معنى لها. فحسن حنفي طول الوقت، وده يمكن الفرق بيننا احنا، بيني انا ونصر كتلامذه حسن حنفي وبين حسن حنفي، حسن حنفي طول الوقت حريص على القواعد الإدارية وضرورة أن تتحايل على الإدارة، أنه هذا نحن نتقدم بعمل أكاديمي لجامعة، والجامعة قبل أن تكون مؤسسة، ولأول مرة أسمع هذا التعبير في الحقيقة، لكن لسوء الحظ هذا هو الواقع في بلدنا، أنه الجامعة قبل أن تكون أو إلى جانب أنها مؤسسة أكاديمية فهي أيضا مؤسسة إدارية، ولا بد ان نراعي القواعد والضوابط الاداريه، واداريا والقواعد الاداره تستلزم ان نكتب هذا الفصل. انا لم افهم لماذا، يعني لا بد قواعد الاداره لماذا تستلزم ان نكتب هذا الفصل اللي نصري كان بيعتبره اقرب الى الزائده الدوديه، لكني كتبته على اي حال. وسافر نصر في الحقيقه في الوقت ده سافر مغادرا منفيا يعني قبل مناقشه هذا العمل، لكني أهديت هذا العمل لمصر مناقشة وحتى أثناء النشر، يعني لما نشر هذا العمل أيضا أهديت هذا الكتاب وأهديت آخر كتبي أيضا، آخر كتبي عن الثورة العربية، عن ثورات العرب قبل التأسيس، أهديت أيضا هذا، أهديت لروح الكتاب أيضا. ربما أكتفي بالشخصي هنا، لأنه عدنا فترة لا نلتقي أنا ونصر بعد السفر، إلى أن جرى إلى أن التقينا في سنة 2003 في ليبيا، وكانت أيضا أنا عندي معارك، وكنت متهم بقى في هذه الفترة، كنت متهم بسرقة نصر أبو زيد شخصيا، يعني أنا كان جرى اتهامي، وهذا الاتهام كان موجه إلي من جانب أستاذنا إحنا الاثنين، فأستاذنا حب عندما يتهمني بإني سرقت نصر أبو زيد، فالاتهام لابد أن يكون له ظل من الحقيقة. إيه حكاية هذا الاتهام اللي تم نفيه في ليبيا؟ أنا كنت نشرت في مجلة ألف بحث عن تأسيس التقديس الشافعي نموذجا، كنت خدت قريت نص الشافعي الرسالة، و قدمت قرايتي للشافعي. وعلى فكره اهتمامنا بالشافعي بالمناسبه مش مجرد توارد خواطر، يعني اذا كان نصر كتب عن الشافعي وانا كتبت عن الشافعي فالامر متعلق بالاهميه المركزيه للشافعي في بناء العقل اللي بنفكر بيه لحد دلوقتي. في الحقيقه الشافعي انا شخصيا لا انا ولا نصر مشغولين بالشافعي باعتباره صاحب مذهب فقهي، هذا لا يعنينا، احنا معنيين بالشافعي بالاساس باعتباره واحد من كبار بناة العقل في الاسلام، بناة العقل اللي شغال لحد دلوقتي في الاسلام. انا شايف ان الاثنين مسؤولين مسؤوليه مباشره عن بناء العقل الذي لا يزال يشتغل الان في الاسلام، الاول الشافعي والثاني الاشاعره، الاثنين دول لعبوا دور مركزي في تكريس يعني تثبيت وترسيخ بنية العقل التي لا تزال تعمل للآن. من هنا كان في الحقيقة اهتمام نصر بالشافعي واهتمامي أنا أيضا بالشافعي. لما نشر المقال في ألف. ألف طبعا مجلة علمية صارمة في الحقيقة، ومجلة قائمة على التحكيم الصارم الدقيق للأعمال اللي تقدم إليها، يعني لا تنشر عملا إلا بعد تحكيمه بصرامة. ففوجئت بيه اني انا كنت في بعمل في الوقت ده بشتغل في جامعه كيب تاون في جنوب افريقيا. ففوجئت بيه الدكتور حسن حنفي لما ظهر المقال، لما ظهر عدد الف، بعت لي ايميل سباب عنيف جدا في الحقيقه، وخلاني قضيت ليله ويوم في غايه السوء، لأنه بيتهمني اتهام مباشر أنني أسطو على الآخرين، أسطو على أفكار الآخرين، وأنني سطوت على أفكار نصر أبو زيد في هذا المقال الذي نشرته في ألف. فكان الاتهام بالنسبة لي اتهام، خصوصا أنه أنا يعني ليس لهذا الاتهام أي ظل من الحقيقة. انا قريت نص وقريت عمل نص بالتاكيد، لكن من يقرا عملي ويقرا عمل نص يدرك انه الفارق كبير جدا، ومنظورات التحليل مختلفه، واشياء كثيره جدا مختلفه. فالحقيقه كانت العلاقات بيني وبين الدكتور حسن في الوقت ده علاقات سيئه جدا، نتيجه لمعركه، انا اسف برضو ان اقول هذا الكلام، نتيجه لمعركه ترقيتي، ان انا نفس ما تعرض لي نصر في ترقيته أنا أيضا تعرضت لي، أنه أنا حرمت من الترقية لثلاث مرات متتالية، يعني تقدمت للترقية لثلاث مرات متتالية وتم حرماني من الترقية لأسباب عجيبة جدا. المهم أنني عندما التقيت نصر في لايفنج كنت في كيب تاون، وأرسلوا لي دعوة للذهاب إلى لايدن للمشاركة في ووركشوب عن قراية النصوص الدينية بين اليهودية والمسيحية والإسلام. جايبين مجموعة من الباحثين سكولر يهود ومسيحيين ومسلمين، وعاملين ورشة للكيفية اللي هيقروا بيها النصوص الدينية معا. فكانت فرصة طبعا انه انا اتكلم مع نصر، وكانت من بين الاشياء التي تكلمت فيها مع نصر مسألة هذا البحث اللي نشر لي على اساس الشافعي. فنصر قال لي على فكرة، قلت له ايه؟ قال على فكرة انا كنت واحد من المحكمين الثلاثة بتوع البحث. البحث جاني من غير اسم طبعا، من غير اسم، جاله من غير اسم، واول ما قريت البحث قلت ده علي مرغوب. فقلت له ايه رايك؟ قال لي انا لما قريت البحث قلت يخرب بيتك علي مرغوب. ليه؟ بقول له قال لي لانك انت شفت حاجات انا مشفتهاش، ودي نص، ده نص بالفعل في الحته دي نص. انت رايت ما لم ارى، انت وقفت فوقي، وقفت فوقي فشفت ابعد مني. ده نص دايما كان بيتكلم، كان بيضرب هذا المثل بشكل دائم، يعني حتى فيما يخص، يعني كان بيحول ده لنظريه معرفيه تقريبا في التعامل مع التراث. انت التراث ده استوعبه، تلعه في جوف، هتبص تلاقي نفسك بقيت أضخم منه، أكبر منه، أعلى منه، فتصبح قدرتك على الرؤية أوسع منه، السكوب بتاعك خلاص بقى أوسع. فأنت أنت يعني، لأنه أنا في الحقيقة نصر كان مشغول إلى حد ما بقراءة الشافعي من زاوية الإيديولوجيا، وانا كنت في الحقيقه مشغول بقراءه الشافعي من زاويه الابستيمولوجي، فكنا احنا الاثنين مختلفين خالص، يعني هو بيقرا من بيقرا الشافعي من منظور وانا بقرا الشافعي من منظور مختلف بالكليه عن المنظور اللي بيقرا منه مصر الشافعي. فقلت له طب انا ده انا متهم باني سرقت هذا البحث منك. قال لي مش حذر عني فيه. لا حذر عني في قلبي. قلت له عيب انك تقول الكلام ده. البحث ما لهوش علاقه بيا ولا له ولا ولا ولا ولا في اي فكره من عندي وارده في هذا البحث باي شكل من الاشكال. ده منظور في الرؤيه مختلف تماما عن. واحب اقول لك انه علي كتب بحث والله نصر قال لي هذا الكلام. بس يعني نصر يعني ده بني ادم بني ادم فريد. انا في نظري نصر بني ادم فريد. قبل ما يكون مفكر قبل ما يقول عنه زي ما انت عايز لكن بني ادم فريد. ممكن نقف عند النقطه دي وحضرتك تكمل بعد دخله الاستاذ جمال عمر. انا حابب اعرف يعني حضرتك كتبت الكتاب بتاع انا نصر لمين؟ يعني مين الجمهور اللي فكره عند راس اول؟ مين الجمهور اللي توجهت له بالكتاب؟ وتثنية على الكلام اللي قاله الدكتور علي. ولو حد منكم شاف الملحق بتاع الفجر اللي نزل الاسبوع ده وخدوا اجزاء من الكتاب وحطوها بعناوين ضخمه وبتاع بيحاولوا يسووها لانها مذكرات نصر ابو زيد لانها مكتوبه من الان ولم يذكر يعني في جزء صغير كده انها من اعداد الباحث الشاب فلان الفلان اخر سطر. ما مش مشكله مش قضيه يعني. بس هي القضيه ايه؟ ان تحول الى اداه. يعني استخدام نصر كاداه سواء بقى لتسويق الجريده او لان لما يبقى مذكرات نصر ويبقى اسم نصر يبقى يبيع. وبرضو كمان مع مع مع احترام الشديد لدار النشر ثمن الكتاب برضو نصر كأداة. هو نفس اللي حصل في التسعينات بداية التسعينات أثناء القضية إن القلب بتاع القضية إن كان في طيارين أو جبهتين أو وحتى في ناس كتبت في الوقت ده على يعني أفتكر عبد المنعم السعيد و وسيد ياسين كان كتبوا عن الطيارين والصراع ما بينهم وكان مستنيه بس عود كبريت علشان يشتبكوا مع بعض. فكانت قضية ترقية ناصر هي عود الكبريت. أول ما كتب لطفي الخولي مقالة طويلة عريضة في الأهرام بعنوان جامعة القاهرة وكتاب سيدنا بعدها على طول بيومين كتب مصطفى محمود في الأهرام برضو واصبحت بقى ايه عدو عدوي صديق بشكل ده. ومن يدافع ومن يهاجم كليهما لم يقرا نصر ولا ايه هي القضايا. فاصبحت عمليه سجال ومبارزه. وعمليه السجال والمبارزه حولته الى مجرد اداه في السجال والمبارزه. فالكتاب اساسا اولا انا كتبه بشكل أساسي عشان فكرة أندراوس وعشان سبعينية نصر هنا. لكن على المستوى الثقافي العام بقى عايزين نعرف إيه هي القضايا ونناقشها ونهضمها ونتجاوزها. لأن نفس القضايا اللي بنناقشها دلوقتي كان بيتكلم فيها محمد عبده من 100 سنة. حجاب والصفور فوائد البنوك والربا والتمثيل التماثيل والنحت والتصوير. فاحنا عمالين ندور في دائره نتيجه لشيوع الايديولوجيا. عايزين نخرج من ده. فالكتاب محاوله ان احنا نحط نصر في سياق الزمن والعصر بتاع ثقافتنا وبتاع حياه نصر الشخصيه كمان لان الاثنين مرتبطين جدا ببعض. العلاقة ما بين المفكر وما بين الواقع في علاقة جدل مستمر. واللي هيقرأ الكتاب هيلاحظ فيه الجزئية دي. والجزئية اللي ذكرها الدكتور علي وابتدى بيها إنسانية نصر انا سعيت ان انا ابين هذا الجانب، علشان ست زي والدتي لما تعرفش تقرا وتكتب لما سمعت الكلام بيقولوا لها الكتاب، درجه وعيها وحكمها على الامور في وجهه نظري انا، وطبعا انا متحيز عشان هي والدتي، تجاوزت كتير جدا من الاعلام التي ترفرف في سماء الفكر عندنا. فاحنا عايزين القارئ العادي اولا، فانا حاولت بقدر الامكان ان انا، ودي برضو نقطة هاخدها على الدكتور علي واحنا دايما بنتكلم فيها، الكتابة للناس، فاللي بيكتبه الدكتور علي والطريقة اللي بيكتب بيها، واللي بيكتبه الدكتور ناصر ابو زيد كان بيكتب بيها، محتاجين حد تاني يقوم بالدور. وده اللي حصل برضو في اوروبا، في ناس كانت بتقوم بدور الوسيط عشان تنقل الافكار دي لاكبر عدد ممكن من الناس، فالنقلة دي برضو كان هدف اساسي. فازاي بقى تهضم فلسفة التأويل عند ابن عربي وتحاول تطلع الهضم ده في خلاصة في 3-4 صفحات للقارئ العادي؟ فلغة الكتابة ذاتها كانت بقى ده تحدي كبير، وازاي تمزج ما بين ده بحيث ان انت ما تكتبش شيء سطحي مجرد حدوتة، وفي نفس الوقت ما بقاش اكاديمي متخصص للمتخصصين فقط. فاحنا كلنا محتاجين نناقش النقطة دي، او يعني يبقى ده موجود عندنا في وعينا واحنا بنكتب او احنا بنحاول نوصل الافكار للناس. فبصورة عامة هي محاولة لتقريب نصر الانسان او للقارئ العادي بدون تسطيح وبدون يغال في الأكاديمية أو التخصصية. طيب أنا عندي الدكتور علي مبروك قال في تعقيبه الأول إن أنت منخرط في عملية التفكير، يمكن تأثرت برضو زي ما ذكرت في بداية الكلمة إن أنت تأثرت بنصر بالجزئية دي تحديدا بفعل التفكير، فعل السؤال المستمر. فانت كده بتؤكد ان انت كاتب الكتاب للجمهور بشكل عام مش للباحثين ومتخصصين بس. هو في يعني ايه للقارئ الحصيف سيجد في التلافيف قنوات مصارف وجداول ويمكن يلاقي هويس، بس كل انسان ومجهوده. فمش هقدر اقول لك ان الكتاب ليس به هذا، موجود حاجات وفي ناس ممكن تطلع منه بحاجات انا شخصيا ما، لذلك لان ده انا اعتمدت على الصوره الادبيه في الكتابه ليه، ونلاحظ ان القران مليء بالقصص ليه. مستويات وعي البشر متعدده، القصة والقالب الأدبي بيعطي مستويات متعددة للأشخاص مختلفين. الشيخ اللي بيطلع على المنبر ويبقى كلامه كله بدون ما يذكر مثلا قصة، أو القسيس اللي بيقف ويدي الموعظة بدون ما يكون فيه قصة، ممكن الشخص البسيط يخرج بس بدلالة القصة. فهذا ده جزء منها برضو في قالب الكتابة، اختيار القالب الأدبي للكتاب علشان مستويات الدلالة فيه بتبقى متعددة أكتر، وتبقى ده تعبير نصر أبو زيد مترعة بالدلالة. فمحتاجين نقرب أكتر. ويمكن أنا الدكتور علي كتب في بداية الثورة المصرية عن التمثالين اللي موجودين في ميدان التحرير والدلالة بتاعته في سياق الثورة. انت ممكن تنسى التفاصيل الدقيقة بتاعت الكلام، لكن الدلالة الرمزية اللي هو حللها في سورة التمثالين بتاع عمر مكرم من ناحية وبتاع عمنا برياض من ناحية تانية بتبقى معاك. ولذلك يمكن انا مكثر شوية من استخدام الصور في الـ في الـ في التعبير يعني. عايزين نسمع بقى اسئله من الناس. لا لا يعني اللي حابب يتفضل بسؤال. احنا قدامنا ربع ساعه لو وبعد كده ناخد بريك وبعد كده نكمل الجلسه بتاعتنا. فلو حد عنده سؤال عن مسيره نصر بشكل عام او مشروعه الفكري، كتابه مفهوم النص، كتابه عن ابن عربي، مقالاته عن ابن عربي المسكوت عنه في تراث ابن عربي، رؤيته للخطاب الديني، رؤيته للمرأة. أستاذ عادل، في واحد في رحلة الدكتور نصر حمد أبو زيد خارج مصر، حضرتك ممكن تقعد وتتكلم عادي. في رحلة الدكتور نصر حمد أبو زيد خارج مصر، طبعا أن أكثر الناس مدافعا عن الإسلام، وهم يتنظر طبعا مختلفة غير التقليديين أو الآخرين يعني. والأستاذ جمال عمر بصفته يعني كان متابع له، كان يعني هل انعكاس ده على حضرتك بتقول ان هو كان مدافع عن الإسلام يعني خارج مصر؟ يعني ده بالتعبيرات دي كمان يعني. تمام. يعني انا عايز اقول ايه رؤية الانعكاس ده على اللي هو المتابع او المفكر الغربي او يعني ازاي كانوا بيشوفوا ده ازاي كانوا بيشوفوا ده صورة مغيرة تماما لما هو مطروح يعني في العالم العربي عنه. أيوة. بانه راجل يعني في العالم العربي كافر وصديق وكده. هل مثلا في مواقف، هل كان في اشياء ناحيه رد الفعل؟ لان احنا طبعا لم نكن بما انه بيتكلم بصوره حسنه يعني عن الاسلام في الخارج. بغض النظر عن ما بيتكلمش حسن او ما بيتكلمش، احنا بنتكلم عايزين نشوف دلوقتي في رؤيتين. هو بيقدم رؤيه غير تقليديه الدكتور ناصر، عايزين نشوف الانعكاس ده اذا كان في المتابع في خارج مصر مفكرين او في العالم الغربي باحثين او كذا يعني. على اساس احنا لسنا كنا شهودا. تمام. ان الاستاذ مثلا جمال حاول استاذ جمال يعقب على النقطه دي لو عنده مواد يظهر لنا بعض الاشياء او مواد او معلومات عنها او كده. وضحت؟ اه طبعا طبعا. هو هو ناقد للفكر الاسلامي وهو موجود هنا، فلما خرج بره كان حصل موقف مع تسليمة نسرين، وكان كاتبة أخبار الأدب، كان في رسالة من هانوفر واتعمل تغطية ليها يعني، فممكن تبقى مشهور قوي. تسليمة نسرين كانت جايبة الميثاق بتاع حقوق الإنسان وجايبة آيات من القرآن وقاعدة تجيب ده حق مثلا كذا، والقرآن يناقض بآية من الآيات بشكل، وبعدين ألف قصيدة شعرية مترجمة بالإنجليزية وثلاث أربع قصائد بلغتها يعني. فنصر رفع إيده وقام يعني وقال لها يعني يمكن أنا الوحيد في اللي موجودين، ما فيش حد هيتهمني إن أنا ضد حقك في التعبير، لأن أنا يعني تعرضت لاضطهاد أنا نفسي، بس أنت عملت من وثيقة حقوق الإنسان بقت شيء مقدس، وكل القراءات اللي انت بتقدميها لآيات القرآن كواحد متخصص في الـ في الـ في في دراسة القرآن بقالي كذا وكذا وكذا وكذا، ليس عندك أي وعي بها. فمجرد ان احنا نتعامل مع نصوص القرآن بشكل ده والميثاق بتاع حقوق الإنسان لإرضاء آخرين، ده خطأ. وكل قصايدك عجبتني ما عدا القصيدة واحدة اللي أنا فهمتها اللي هي كانت مترجمة بالإنجليزي يعني. بس بناء على رؤيتك على الموقف ده، في موقف تاني حصل في نهاية التسعينات في لايدن، في لايدن، وكان بيحاولوا يعملوا نصر اقترح أنه يعملوا إيه ندوة أو حوار أو مؤتمر، وكان يدعى إليه إدوارد سعيد وحد يمثل، ويبقى فيه مناقشة لقضايا بالنسبة للصهيونية والأيديولوجيا وبالنسبة للعالم الإسلامي. ووقفت الجامعة ضد هذا، انت هتقلب علينا المجتمع والناس اللي حوالينا، عشان يمثل مدى مسألة اتساع الحرية اللي بنتكلم عليها برضو، لها حدود ولها قوالب مقفولة هناك، ورفضت تماما فكرة ان يبقى في حوار حوالين القضايا دي. كان يعني كان مش مفاجأة له، بس بتبين ان زي ما هنا في ناس دماغها مفتوحة وناس بتفكر، في ناس برضو هناك قوالب جامدة مقفلة خالص بنفس الشيء. سلفيين اكثر منهم يعني، اكثر يعني هو يقول لك مثلا ان في ناس هناك انا على صلة بيها وتواصل بيها اكثر من اتصال بناس من العالم الاسلامي، وهناك ناس يعني في حرب ضروس بينه وبينهم، فما فيش قالب. والبشر كلهم في مشترك بينهم وفي تشابه كبير جدا جدا، زي ما هتلاقي فيه هنا ناس كده برضو بشكل، هناك ناس بس ممكن يكون لابسين زي تاني يعني، بس هي نفس العقلية نفس التفكير. دكتور علي حابب يعقب على النقطة دي تحديدا، يعني على سؤال الأستاذ علي. هو يعني بالنسبة للسؤال الأسفار الأستاذ علي، يفتح الباب أمام يعني التعرف إلى إسهام مهم في الحقيقة عمله نصر بوجوده في أوروبا تحديدا. بصرف النظر عن هذا الدفاع اللي حضرتك تتكلم عنه عن الإسلام، أنا شايف أن مصر عمل اختراق في الدراسات الإسلامية في الإسلامولوجي تحديدا. إزاي؟ كلنا يعني المتابعين للدراسات الأوروبية للإسلام أو الدراسات الغربية للإسلام بيروا أنه في تصور جامد مصمت عن الإسلام، تصور مقفول عن الإسلام، تصور غالب على رؤية الغرب للإسلام للأسف. المثال تسليم نصرين مثلا، دي مستبطنة هذا التصور، إنه الإسلام عقيدة مغلقة مقفولة ما ينفعش تتفتح لا لحقوق إنسان ولا الديمقراطية ولا لأي حاجة، وده نقاش لحد دلوقتي قائم في الغرب. يعني أنا أعتقد إن أنا كنت قبل أسابيع في أسبوعين يمكن في احتكاك مباشر مع مثل هذه التصورات. التصورات دي لا تزال هناك في الغرب، لا يزال هناك من يرى إنه الإسلام دين مغلق ما تعرفش منه. دي التعبير النموذجي لهذه المدرسة بيلاقي نفسه في أعمال برنارد لويس دلوقتي. يعني اللي هو رؤية الإسلام دي رؤية في الحقيقة رؤية الجوهرانية، دي رؤية لا تاريخية للإسلام. الإسلام برا أي تاريخ وبرا أي سياق، هو مقفول مش هينفع تفتحه في وجه أي شيء. في الحقيقة وجود نصر في قلب الأكاديمية في جامعة كبيرة زي جامعة لايدن وفي جامعة أوتريخت بعد كده وفي كلية الإنسانيات، ساهم في ماذا؟ ساهم في فتح الباب أمام خطاب جديد حول الإسلام، إنه الإسلام ممكن قراءته وممكن اكتشاف عناصر إنسانية داخله وممكن اكتشاف الإنساني في أعماقه. فبصرف النظر عن إنه نطق بالشهادة في المكان الفلاني، أنا بحترم هذا تماما يعني، لأنه عمل ده في أوروبا، ما عملوش هنا بس عمل ده في أوروبا، لكن هناك مستوى أعلى قدم فيه نصر فائدة كبرى للإسلام متعلقة بتوجيه النظر للإسلام ودراسته ضمن سياق تاريخي. إنك يعني باعتبار إن جزء من الإنسانيات، أما النظر إليه كمعلق كده موصوم بصفات جوهرية أصلية لا تتبدل ولا تتغير في أي سياق وفي أي ظرف، اللي هي فكرة إنه نصر كان حريص على القراءة السياقية، ودي أنا شايف إن دي فكرة محورية في تطور نصر الأخير، القراءة السياقية. ويمكن ده جوهر التحول عنده من مفهوم النصر. علينا هنا نقدر بالفعل نلاقي مستوى آخر لقراءة انتقال النصر من مفهوم النصر إلى مفهوم الخطاب. مفهوم النصر كتب هنا، كتب في السودان بشكل أساسي يعني، علشان نبقى عارفين السياق اللي اتكتب فيه، ابتدى في السودان واتكتب في اليابان. يعني بدأ التفكير بقى، يعني كانت محاضرات أولية في للطلاب في جامعة الخرطوم وبعدين صيغ طبعا صيغ بنائية في اليابان، لكن الأفكار الأساسية بتاعته بدأت هنا. لكن في أوروبا واضح إنه يعني أوروبا عمل تأثير ما، في تأثير ما تم وجوده في قلب الأكاديمية بدأ يفتح الباب أمام رؤية مختلفة للإسلام. وأنا شايف إنه إنه هذا التأثير ربما حنجني ثماره، يعني ربما لم نجني ثماره للآن، لكن ربما سنجني ثماره في بذور وتبلور مدرسة علمية في الغرب بتتعامل مع الإسلام تعاملا سياقيا، وده هتبقى قيمة كبيرة بالمناسبة. طيب حابب اخد سؤال الاستاذ شريف و سؤال المنصة بشكل عام. انا ما قريتش كل اعمال دكتور نصر ابو زيد، بس هل حضراتكم ممكن تقدروا تفيدوني؟ انا مهتم بقراءه القران من خلال اعاده ادراك الالفاظ القرانيه بالاحاله للغه الاراميه ولغات اللغات المقارنه، اللي هو بعض اجتهادات المستشرقين الالمان زي لايبزيغ والناس دول. فهل الدكتور نصر اهتم بالموضوع دوت؟ ويعني هل في كتابات ايه، سواء الكتب المنشوره او دراسات غير منشوره بحثيه اقدر احصل عليها مهتمه باعاده تفسير النص القراني من حقل الدراسات اللغات المقارنه بالاحاله الى بعد تجربه، او مش بالاحاله بمعنى ان هو اعتمادا على، لكن بالاحاله الى تجربه المستشرقين الالمان اللي اشتغلوا في الموضوع ده، باعتبار ان هي دي الحاجه. تقصد من خلال كتابات نصر ابو زيد وكتابات اخرى؟ هل ده كان اهتمام بالظبط؟ النقطه الثانيه، انا بس لاقي مداخله متواضعه، يعني مش كل المستشرقين، استاذنا الدكتور اكيد حضرتك عارف اكتر مني، كان عندهم نظره فوقيه تجاه، او يعني نظره مش فوقيه بمعنى متعاليه، لكن واخدين الاسلام كباكج كامل وبيعيدوا تاصيل خطابات، سواء خطابات بحثيه او خطابات سلطويه ناحيته. ممكن تشوف حد زي مايكل كوك مثلا حاول ان هو يكون محايد في الخطاب بالنسبه له، وكان بعض الناس يقول ان هو انتصر لمفهوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عن بعض كتير حتى من المسلمين، او اصله بمفهوم اكثر اكاديميه، وبالتالي انتصر ليه معرفيا. تسليما نسرين ما نقدرش نعتبرها مفكره، تسليما نسرين دي حد مجنون اتقبل، يعني علاقتها اكثر بالفن وبالفيديوز وبالحاجات دي، لكن حتى بعض المستشرقين يعني ليهم اجتهادات بناءه. شكرا جزيلا. طيب استاذ عصام، ناخد كده سؤاله اللي هنجاوب على سؤال واحد دلوقتي، وبعد البريك هنكمل الاجابه على الاسئله كلها. هو الحقيقه مش سؤال، يعني هو ملاحظه من الحوار، يعني فعلا فتره الثمانينات شهدت مفارقه عجيبه، صعود للعقل النقدي بشكل اخباري، خاصه في تحليل ونقد الخطاب الديني، وصعود شعبي للعقل النقدي ممثلا في الجماعات الاسلاميه وكده. ودي كانت مفارقه يعني مش مفهومة، يعني فعلا بدأ ظهور مجموعة من المفكرين الجادين جدا في انتقادهم أو في تحويل النص أو الخطاب الديني لموضوع للقراءة التاريخية، نصر أبو زيد ومحمد شحرور وغيره ودكتور عاطف أحمد الله يرحمه والعديد من واصطدموا في سياق عملهم بالمؤسسة التعليمية بكل جبروتها وبكل انحيازاتها، الامر اللي وصل الى درجه التكفير والتطليق والى اخره، ولكل حكايه. يعني الدكتور ناصر مورس عليه نوع من الضغط، حضرتك مورس عليك نوع من الضغط حتى على مستوى على الصعيد العربي ككل. في ذات الوقت كان العقل النقلي ينتشر ويتسع ويكسب ارض عند الجمهور باستمرار، مؤكد من هذا الاسباب. لكن هذه الدولة المفترض هي دولة علمانية برجوازية بالمعنى بالتعبير العلمي، يعني كان من المفترض أن تحمي هذه الانطلاقة الفكرية باعتبارها أن هي نصيرة التقدم، وأن هي مأزومة في علاقتها مع الخطاب الإسلامي التقليدي بعد اغتيال السادات وبعد التجربة اللي كان عملها السادات بشكل انتهازي من تنشيط القوات الإسلامية وإلها. كان من المفترض أن الدولة مش ممثلة الدولة السياسية، لكن من عقل الطبقة، عقل الطبقة ينتمي لهذا، وعقل الطبقة ده كان في اللحظة دي يعني متمركز في مركز دراسات الاستراتيجية. يعني خلينا نقول عقلها على المستوى الاقتصادي، القسم الاقتصادي اللي كان يبشر ب تنشيط الاقتصاد الحر الجديد الليبرالية الجديدة وإلخ، وعقلها المعرفي العلمي ممثلا في جناح آخر من الفكر. لم يتدخل أحد ولم يحمي ولم يكن أحد بحماية هؤلاء المفكرين، اعتمدوا على ذاتهم وعلى حماية من تلاميذهم وحماية من الأصوات الحرة في الخارج. ده بيطرح سؤال طرح يعني ونوقش، لكن لا زال هناك مجال لمناقشة، لا زالت الأزمة معلنة. يعني في لحظة من اللحظات كان الدكتور زكي نجيب محمود عمل كتاب اللي هي أزمة العقل العربي أو أزمة الفكر العربي، ورد عليه مهدي عامل أزمة حضارة عربية أو أزمة برجوازيات عربية. إيه السبب في هذه الازدواجية للبرجوازية المصرية أو للبرجوازية العربية بشكل عام؟ ايه السبب في انه العقل النقدي ينشط على المستوى الفردي والنخبوي ويحتجز على المستوى الجمعي؟ هل لعدم وجود وسطاء في النقل زي ما كان الاستاذ جمال بيقول انه تبسيط اللغه ونقل المضمون العلمي المنضبط والدقيق ولكن بلغه ابسط الى الجمهور؟ هل انه هذا العقل النخبوي ما مفصلش مع قوى سياسيه راغبه في التغيير كان ممكن تحميه وتروج له في هذه اللحظه في الثمانينات؟ كان حزب التجمع موجود والليبراليين المصريين موجودين. هل هو عجز مزمن في النخبه المفكره ام عجز في النخبه السياسيه؟ بس انت بتتكلم زي الصوم. لا معلش انا عايز انبه لوحدها. هم يعني بنناقشه من فتره وقال في البدايه ان هو بيطرح تعليق اكثر من سؤال. لفت نظره اولا انه حضراتكم أبناء جيل واحد نشط بنفس الذهنية وإن من مداخل مختلفة. حضرتك بتقول كان مدخل الدكتور ناصر أيديولوجي، حضرتك مدخلك إبستمولوجي إلخ، هو استعان بمنهجيات جديدة في سيميوتيقا وغيره وغيره. لكن هذا العقل المتفتح والحر واللي عمل نقلة عمل النقلة، حضرتك أكدت على إنه الغرب سوف ينظر إلينا يعني كسبنا احترام، وده شيء عظيم جدا، وكسبنا احترامهم للنخبة المفكرة وكسبنا احترامهم للإسلام، أنه الإسلام تاريخي ومفتوح للقراءات والتأويلات. ماكسيم روديتون قال الإسلام ممكن يحتوي رأسمالية، ممكن المجتمعات الآسيوية مش عاجزة عن المجتمعات المسلمة، مش عاجزة أن يحتوي رأسمالية، اكتدى للجميع. لكن هنا مؤشر النجاح كان في الغرب، أن الغرب نظر إلى مش إلينا، إلى الإسلام باعتباره مرنا وقابلا وسيرة صلاة الله. يعني انا اسف تعبي. لكن هو بس من الحوار الدكتور الاستاذ جمال قال فعلا مساله مهمه، ان احنا في حاجه الى هذا البسيط. وحضرتك قلت مساله مهمه انه تم تعجزه فعليا داخل الجماعه بحيث ما تصلوش كمان الى جمهور واسع من النخبه اللي هتستمر هتتواصل من هذه الاسره العلميه اللي هتتواصل. فين العكس؟ يعني هنستمر نسأل فين العكس؟ كل مرة نقعد نسأل فين العكس؟ أنا آسف. إحنا ناخد السؤال الخفيف الأول. لا وبعد وبعد الجد نعلق على إحنا عندنا سؤال العكس. تمام؟ ده سؤال مهم. تمام. وسؤالين دكتور أستاذ شريف متعلق بالقرآن واهتمامات أبو زيد بلغويات القرآن. سياق اللغوي للغات العربية وإلى آخره، وما يخص إنه في الاستشراق مش كله شيء واحد. مهيئة. اتفضل لو عندك سؤال. دكتور كان دائما مشغول بفكرة تحرر الفرد من سلطة النص والنص الديني بشكل خاص، ونفس الفكرة اللي كان بيطرحها دكتور عادل في كتاب ما وراء تأسيس الأصول في مسمى نزع القداسة. الفكرة نفسها، ازاي انا اوصل للفرد العادي فكره التحرر من النص الديني بدون ما ندخله في فكره الكفر، بدون ما نفكر في فكره ان النص دوت متعارض مع الدين ومتعارض مع القران، فكره التفسير دي. تمام. حد عنده سؤال ثاني يا استاذ فكري يا دكتور فكري؟ لا انا ما عنديش اسئله. طيب انا في على الجنب تعليق واحد. اتفضل. انا اولا سعيد واعتقد الكتاب ده كويس جدا واتمنى انه يتقري. تمام. انما يعني احنا عندنا ما بين علي مبروك وجمال عمر يعني ساعه ولا ساعتين الحقيقه ما هياش عدل. يعني انا بشكر الدار ان عملت تمام انما اللي بيوري الحقيقه افلاسنا ان احنا عندنا اثنين ممكن يعملوا مؤتمر وكل اللي سمح بيه اللي احنا اللي فيه هو الحقيقه احنا مش سامحين بساعتين بس احنا ممكن نقعد مثلا هنتحايل هو بيتكلم على الثقافه والمجتمع ككل مش على انا عارف النقطه بتاع الدكتور يعني مفتوح بس انا عارف النقطه ممكن اروح الولد وارجع يعني هو مشكله احنا مرتبطين شويه مع الدكتور علي جمال يا احنا لا انا ممكن اودي الولد وارجع يعني احنا مراعيينه شويه لكن ممكن نقعد نجيبه يحضر معانا الندوه ده المهم دكتور ده المهم يحضر الندوه معانا نجمع الافكار دي كلها ونعمل بيها مؤتمر الاسبوع الجاي احنا بنعمل مؤتمر انا واستاذه شيماء بنعمل مؤتمر احنا نسجل ده وفي حد عندنا بيسجل كل المقترحات وكل الاسئله ونتناقش فيها بعد الجلسه احنا دكتور سامح كنا يعني تحدثت قبل كده مع الاستاذ جمال او كنا اتكلمنا عن ان نصر ابو زيد بدا بتفكيك الفكر الاسلامي وهو بيفكك الفكر الاسلامي ايضا فهو بيفكك منظومه او بيفكك الخطاب الايديولوجي وصولا لمفرداته عشان نقدر بعد كده نتجاوز زي ما بنفس مصطلح الاستاذ جمال نتجاوز نصر ابو زيد ان احنا لما نقف على كتافه هتبقى وجيتنا اكبر فهذا التجاوز لنصر ابو زيد وقبل كده نصر ايضا تجاوز اساتذته وتجاوز فكر المعتزله اللي هو ارتكز عليه من خلال تحليل مفردات الخطاب الاسلامي نفسه نجد ان مفردات الخطاب الاسلامي تلقت ايضا مفردات من خطابات اخرى كانت بتواجهها زي الخطاب الصهيوني في مرحله من المراحل فايه عمق هنقول تصدير الخطاب او تصدير او تلاق الفكر بين الضدين اللي بيتبين ان هم او بيتخيل العادي ان هم ضدين لكن هم في الحقيقه بيتشاركوا في مفاوضات او ارضيه كبيره جدا مثلا بيصدروا كل الفكر اللي بنقول عليه ممكن فكر هدام او فكر ظلامي او فكر بيقف عقبه امام مسيره الانسانيه في الحوار. هنجاوب على سؤال واحد وبعدين نكمل باقي الاسئله. طيب لا بس احنا عندنا يعني احنا عندنا اربع اسئله اذا اضفنا سؤال الدكتور سامح عندنا سؤال متعلق بالاستشراح وسؤال متعلق بالقران لغته وسؤال العجز اللي اثاره الاستاذ عصام وسلطه النص وسلطه النص والتحرر هو علي اللي بيشترك فيها نصر زيد وعلي مبروك مساله سلطه النص ازاي نوصل ده للفرد العادي بدون ما يقع في اشكاليه التكفير و الدكتور سامح ممكن نقول سؤال الخطاب مثلا ولا ايه الخطاب الايديولوجي الخطاب الايديولوجي انا ممكن اقول تعليقات سريعه وحضرتك تفصل التفاصيل مش كده بس احنا يعني بص احنا قدامنا ايه هنعلق على سؤال صغير خمس دقايق وعشان انت كده بتاكد كلام فكري ما اسمعني طيب يعني ايوه ماشي عشان بس الدكتور علي لا انا عشان اللي حابب مثلا يعني لا لا لا, لا. ياخد وقت مقتطع بس بسيط الناس يعني تشم الهواء وبعدين ترجع تاني انا هدي عناوين تمام وممكن نفصل فيها بعد كده ونفصل بعد نفصل جلاليب و... نفصل بعد جلاليب اخلك زعلان يعني لا لا لا لا ابدا لا ابدا لا ابدا لا ابدا انت يعني احنا نعرف بعد من مده والدكتور علي عارف وفكري يعني اجابه على السؤال بتاعك هو احنا طبعا عندنا هنا ما عندناش مفيش حد هيفكر التفكير ده وبص على الكرسي بتاع الدراسات الاسلاميه في جامعه القاهره بعد نصر ابو زيد ما مشي رجعنا تاني للوعظ وتعليم الدين وليس دراسة والبحث في الدين بس عشان أبشرك بقى إن في إبريل 2010 نصر أبو زيد حضر في جامعة نوتردام في أمريكا مؤتمر وهو اللي إدى محاضرة الافتتاح المحاضرة موجودة على الإنترنت ومتسجلة ديجيتال المؤتمر كان عن السياقات التاريخية للإسلام وده عطفا على الكلام اللي قاله الدكتور علي قبل كده من ناحية الاستشراق اللي كان بيبص على كل حاجة في منظور الإسلام في الصراع الأخير من ساعة 11 سبتمبر وقبل كده برضو من أيام الخميني والأزمة الرهائنة بتحولها إلى قضية لاهوتية يعني أي قضايا خص بالعالم الإسلامي كانت تتحول إلى قضايا لاهوتي، لا هي بقى بتدرس من جوانب اجتماعيه ولا سياسيه ولا ولا ولا ولا. وممكن نتكلم بعد البريك على بنيه الاستشراق ذاتها من البدايه خالص، كان ايه سبب الهمود ده والفرق ما بين توجههم. بس عايز كعنوان يعني ان هناك اتجاه الان في دراسات القرانيه بيسعى بقى لعمليه اللي انت بتتكلم عنه ده، دراسه، وهو ده كان مجال اهتمامهم في البدايه خالص، لان هم عندهم في الجاسبل مثلا امور عايزه توضيح، فهو كان بيرجع للغات القديمه يدرسها عشان توضح له الغامض عنده. وكان من ضمنها اللغه الباقيه المستمره حتى الان اللغه العربيه، ودراسه القران جزء من هذا بالنسبه للاستشراق، جزء من هذا من هذه المنظومه، ان هو بيدور على أداة وسيلة يفهم بيها الغامض عنده في الإنجيل أو التوراة مثلا من لغة من لغات قديمة. ففي اهتمامات بشكل، بس عندنا ما أظنش إن إحنا لسه قربنا من ده. عندنا في تعاون مشترك تقريبا بين ألمانيا، خلي بالك أنت بتعطلنا دلوقتي، خلاص التفاصيل بعد كده. بالنسبة بقى لمسألة صعود النقد وازدهار النقل في نفس الوقت، والدكتور علي له كتاب أنا بشوفه مهم جدا جدا جدا اللي صدر، الثورات العربية خطاب التأسيس. احنا بنمر الآن بمرحلة أو بحالة أو بفترة أخرى للتأسيس، زي ما حصلت مرحلة التأسيس أيام رفاعة الطهطاوي في البداية كده ومحمد علي والمعلم يعقوب، ومحاولة التأسيس الثانية، محاولة التأسيس الثانية في مرحلة جامعة القاهرة أو الجامعة الأهلية في الفترة دي، الخطاب وصل لحارة سد بالتعبير الواضح كده. ودي بادية من، أنا بعتبرها بادية من هزيمة 67، إن الانشطار حصل من هنا. فمع بقى ازدهار البترول والتيارات السلفية والآخر، النقل عن الآخرين، وعلى فكرة النقل بس مش نقل من الماضي بتاعنا بس، واللي بيجيب من ماركس واللي بيجيب من بينقل نقل بدون نقد، مجرد اقترار. فكأنك انت بتبارز الخطاب النقيد بأدواته، فهو اللي بينتصر. وعلى فكرة ربطا ده بنصر أبو زيد، هو ده السؤال المحوري اللي بدأ يواجهه بصورة أساسية في الأزمة بتاعة القضية، هو ليه خطاب النهضة عاجز على إنه يكون أو ثماره دايما بتدبل بسرعة ما بتكملش. وممكن نتكلم في ده بعد مسألة. أنت في تعبيرك أنت استخدمت كلمتين وهم يوضحوا المسألة، أنت استخدمت كلمة تحرير العقل من سلطة النص، وده التعبير اللي كان بيستخدمه نصر، وفي ثناء كلامك استخدمت تحرير الفرد من النص. وفي فرق كبير، في فرق كبير ما بين سلطة النص والنص. مش معقول واحد قاعد ربع قرن من عمره يدرس النص القرآني وبيحاول يهدمه، ده هيهدم أكل عيشه. لكن سلطة النص دي حاجة تانية بقى، ونتكلم فيها بعد ال بعد البريك. يعني ممكن نتفضل بس يعني الدكتور علي البريك، وبعدين طبعا هنكمل خلاص. الشاي والقهوة بينا فيهم؟ ممكن تاخد شاي وقهوة، ممكن الدرس اللغوي المقارن اللي بيقارن بين، طبعا كلنا عارفين ان موضوع لغات القرآن ده مقارن منذ كده، والسؤال عما إذا كان القرآن كله عربي ولا في مفردات تغيير عربية، دي ده سؤال طرحه القدماء وكان ليهم يعني إجابات متباينة حوالين هذا السؤال. أنا شخصياً وقع في إيدي كتاب بخصوص القرآن لغته، كتاب كان منشور في مصر، نشر في مصر 1948، يعني تحقيق لكتاب بهذا العنوان، عنوان لغات القرآن. أنا اللي أدهشني اللي هي في العنوان استخدام الجمع مش لغة القرآن، بنستخدم لغات القرآن. طبعا مؤلفه كان مشغول بلغات القبائل، لغات القبائل غير قريش في القرآن، إنه القرآن ساحة لمفردات، يعني رغم كل ما قيل بخصوص إنه اللجنة اللي تشكلت أو اللي شكلها عثمان وحط على رأسها زير بن ثابت علشان يراجع القرآن، يراجع لغة القرآن، وإذا اختلف مع إذا جرى الاختلاف، اللجنة كانت بيرأسها زير، إذا جرى الاختلاف حوالين لفظ فيتم تحويل هذا اللفظ إلى لغة قريش، إلى لهجة قريش. فكان بيتقالنا أن كل القرآن أصبح مكتوباً بلهجة قريش، لكن الحقيقة هذا الكتاب بيهد هذه الفرضية، فرضية أن القرآن كله مكتوب بلغة قريش، وبيحصي مفردات جميع القبائل سواء من قبائل الشمال أو من قبائل الجنوب، هذه المفردات الموجودة في القرآن. القرآن الحقيقة النص ده أنا بفكر أعمله إعادة طبح، يعني هو محقق تحقيق جيد، أنا مش يعني لن يكون لي جهد في التحقيق، لكن أنا عايز أعمله مقدمة تتعلق بحوالين القرآن وسؤال القرآن بشكل عام وأنشره، لأنه في الحقيقة بيخلخل فرضيات مستقرة عندنا كتير، إنه لغة القرآن واحدة، وإنه فكرة اللي بيعنيني أنا معني أساساً فكرة التعدد اللغوي، إنه القرآن كان ساحة للتعدد اللغوي، لأنه دي برضو بتخلخل شوية حكاية إنه إذا القرآن ساحة للتعدد اللغوي بمثل ما يؤكد هذا الكتاب. فهذا يعني ببساطة إنه المفردات القرآن ليست مفردات إلهية ببساطة، مفردات بشرية، بدليل إنه مفردات القرآن، القرآن ساحة لهذا التعدد، القبيلة دي ليها ما أعرفش كم لفظ، والقبيلة دي ليها ما أعرفش كم لفظ، والقبيلة دي ليها ما أعرفش كم لفظ، وبيحصيهم وبيحصي الآيات هذا المؤلف. ده ربما يفتح الباب كمان للغات، يعني لغات الأمم الأخرى في القرآن. كلنا عارفين طبعاً إنه في حتى أولئك الذين يعني يتحدثون عن عروبة القرآن بالكامل، لو عايز الشافعي مثلاً، لو جيت قلت على واحد الشافعي مثلاً، الشافعي يؤكد على عروبة لغة القرآن، لكن لما بتقبلوا فرضية إنه في مفردات بتنتمي للغات أخرى زي الصراط مثلاً، والسلس والاستبرق وإلى آخر المفردات، بيقول لك بينحو نحو غريبا الحقيقة، بيقول لك إنه ببساطة المفردات دي أصولها عربية استخدمتها الأمم الأخرى، يعني هو بيرى إن هذه المفردات أساساً ذات أصول عربية، وإن الأمم الأخرى استخدمتها، وهذا الاستخدام لا يلغي أصولها العربية الأولى. يعني في تحليل بشكل أو بآخر حوالين مسألة طبعاً مهمة قوي مسألة اللغة، لكن أنا شخصياً واحد من المهتمين بهذا الموضوع، لكن من الزاوية أنا أشرت إليها دلوقتي زاوية التعدد، لأنه الكتاب ده مثلاً لغات القرآن ده بيؤكد إنه الوحي ربنا ما بيتكلمش إلا اللغة العبرانية بس، اللغة الوحيدة اللي بيتكلمها اللغة العبرانية، وإنه جبريل هو اللي ترجم هو اللي خد النص من ربنا ده بالعبراني وترجمه إلى محمد بالعربية. صرف النظر عن كل هذه الأسئلة، أنا شخصياً شايف أن موضوع لغات القرآن موضوع مهم. لماذا؟ حتى إذا تجاهلنا مفردات غير عربية أو مفردات القبائل أو إلى آخره. الموضوع سيظل موضوعا مهما من زاوية أنه يخلخل فرضية إلهية اللغة في القرآن. اللغة مش إلهية في القرآن، اللغة بشرية وإنسانية. والحقيقة أنه لما تقرأ حتى في البخاري نفسه، يعني حتى لو أحلنا الناس إلى البخاري وإلى الشرح الإضافي اللي عمله ابن حجر اللي هو فتح الباري، لما نروح نبص لحديث مثلا زي حديث نزل القرآن على أو أنزل القرآن على سبع أحرف مثلا، ونقرأ الروايات المتعددة حوالين هذا الموضوع بتكشف لنا ايه؟ بتكشف لنا عن مرونة لغوية فائقة. انا اللي بيعنيني هذه المرونة، شاف هذه المرونة مثلا، هناك نماذج عديدة، هناك أمثلة عديدة تؤكد على انه كان مسموح للناس ان تستخدم المفردات التي تعرفها فيما يخص القرآن نفسه، بدليل انك تكتشف ان هناك تعارض بين قراءة بيقدمها حد وقراءه بيقدمها حد تاني، والاختلاف بين والتعارض بين القرايتين بيصل الى حد التشابك الاشتباك، قدام اتنين بيشتبك مثلا. عمر بن الخطاب يشتبك مع صحابي اخر اسمه هشام بن حكيم حوالين قراءة سورة الفرقان، انه هشام بن حكيم بيصلي الفجر بالجماعة، وصلى بهم بسورة الفرقان، فسمع عمر من هشام بن حكيم أشياء يعني صدمت. شير السور بالضبط، شير السور. فللدرجة التي اللي بتقول الرواية، للدرجة اللي بتقول إنه كاد عمر أن يقول كده كدت أساوره في الصلاة، كدت أراجعه، لكن يبدو إنه كثرة المفردات التي يستخدمها هشام والتي كانت غريبة على أسماع عمر كانت من الكثرة، بحيث إنه تصبر عليه للنهاية، ولما فرغ من صلاته بيقول كده إنه رحت ماسكه كده لببته بردائه وسحبته على النبي، فشافه خير. والله هذا الرجل يقرأ قراءة، قرأ سورة الفرقان قراءة غير التي أقرأتنيها، فقال له اقرأ، فقرأ هشام، الرسول قال هكذا أنزل، فعمر يعني اندهش، فقال له اقرأ يا عمر، فعمر قرأ قراءتك التي تختلف عن قراءة هشام، فقال الرسول أيضا هكذا أنزل، فبدأ وكأنه يعني عمر بدأ متحيرا أمام هذا الذي يسمع يعني. فالرسول نطق بهذا الحديث اللي هو نزل القرآن على سبع أحرف، على أن نلاحظ هنا أن السبع أحرف بتختلف عن السبع قراءات، يعني الناس أحيانا بتوحد سبع أحرف وسبع قراءات، لا، سبع قراءات حاجة وسبع أحرف حاجة تانية. سبع أحرف يعني قدام اختلاف في المفردات واللغات والكلمات وإلى آخر كل هذا. يعني إذا نحن أمام حالة، نحن أمام واقعة بتكشف لنا عن أنه المهم هو الفهم، المهم هو الاستيعاب. القرآن قدام نص مريض بيطوع نفسه من أجل أن يتم استيعابه وأن يتم فهمه. القرآن بيراعي الوضع اللغوي للبشر. على فكرة ما نصر أبوزيد ما قالش حاجة غير كده، يعني نصر أبوزيد لما يجي ناس يقولها ده بيقول تاريخية القرآن، وهي تاريخية القرآن تعني لما يجي القرآن يراعي الوضع اللغوي للبشر اللي بيخاطبهم، يبقى هو مدرك انه ناصر في تاريخ وبيراعي هذا الشرط التاريخي، ده بيراعي شروط، ده بيراعي الشرط اللغوي. لما يجي القرآن نفسه أكتر من مرة يكلمنا عن إنه نزل علشان يحكم بين العرب دول فيما اختلفوا فيه، يعني معنى كده إنه المسائل التاريخية اللي هم مختلفين فيها هو جاي يشتبك ويدخل في جدال معاه ببساطة. يعني هو ماذا يعني هذا إلا أن يكون هو تاريخية، المسألة التاريخية القرآن ببساطة، القرآن نص تاريخي بهذا المعنى، بمعنى أنه راعى شرط اللغة، راعى سياق التاريخ، انفتح عليهم، لم يفرض نفسه، ما فرضش نفسه لا على الواقع اللغوي ولا على الواقع التاريخي، لم يفرض نفسه من خارجه. وده درس مهم جدا، يعني درس مهم جدا ان القرآن ما جاش يقدم نفسه باعتباره معطى سابق التجهيز وجاي يفرض نفسه على واقع من اجل تجهيز، لا، انت قدام نص قاعد بيتشكل وبيتكون في حواريه مفتوحه لغويا وتاريخيا وثقافيا ومعرفيا. هذا يعني ببساطه ان انت بإزاء هذا النص المفتوح. لو ممكن انقل تعليق في النقطه دي، انا كنت عايز بس اشكك مع مساله السلطه، انا يهمني التعليق اللي ممكن حضرتك تكمل عليه. اتفضل. لان يعني انا عندي المرويات التاريخيه الخاصه بمفردات القران اللي هو الشخص المخالف ليا او اللي انا يعني اللي بيطرح لي خطاب نصر مثلا او بيطرح لي اي خطاب تجديدي خاص بقراءه القران، يعني لسه حد مؤخرا كاتب مقاله كان يعني بنتناقش فيه عن كتاب عبد الوهاب ياسين الدين والتدين، كويس، فهو برضو طرح نفس الاشكاليه بيطرحها الجمهور الفقهي نقدر نقول او يعني السلطه الدينيه في مصر مثلا، نقدر نقول ان المرويات التاريخيه اللي بيعتمد مثلا عليها نصر ابو زيد، اللي بيعتمد عليها عبد الوهاب ياسين او اي شخص بيقرا قراءه جديده مثلا للنص، المرويات نفسها عند اهل الصناعه الحديثيه مرويات يعني تعد يعني ضعيفه وهي او مضروبه عندهم يعني. فانتوا يعني هو بيقول كده انتوا بتاسسوا اطروحاتكم على اشياء واهيه عندنا، يعني هو مش بينظر ان انت يعني بتشوف ان دي كلها مدونه صرف النظر عن صحيحه وضعيفها اللي اعتمدوا الفقيه او اعتمدوا مثلا المحدث، لا هو مش شايف الرؤيه اللي انت بتشوفها، سواء يعني اللي انت بتشوفها كمفكر، هو ينتظر منك ان انت تنظر بنفس عينه، يعني ده ضعيف فانا ما اعتمدش عليه في القراءه. فعلى سبيل المثال مثلا انا عندي يعني القصه اللي حضرتك ذكرتها اللي هي بتاعت سوره الفرقان او كده، هي انا عندي قصص كتير بالفعل، بس الى اي مدى هو الجمهور الاكبر او يعني الغالبيه العظمى مثلا من المسلمين هيؤثر فيها مثلا الكلام ده، هو اصلا شايف ان انا يعني بعتمد على اساس واهي زي ما بيقولوا يعني. عندي نقطه برضو حابب حضرتك تكمل عليها وبرضو استاذ جمال، اللي هي نقطه ان مفردات القران بشريه، انا بشوف برضو ان هم الاصوليين من حيث الفقه يعني او اللي عندهم تاسيس قراني كويس او كده او تاسيس ديني بشكل ما، هو متفق معاك ان المفرده بشريه بالفعل، لكن مين اللي قال بيها؟ هو ده اللي يعني انا بشوف ان هو لم يصرح به ولم يبحث فيه، يعني مين اللي قال بالمفرده نفسها؟ هل يعني محمد نفسه هو من نطق بالمفرده باعتبارها ان هي مفرده بشريه؟ نزل القران عليه بالمعنى وهو عبر عنه بالحرف، دوره هو كان متلقي بس ولا كان مشارك في النص نفسه؟ يعني كل ده احنا بنتجاوز يعني مش عارف او بنخشى التصريح بيه بشكل او باخر. ممكن اضيف على الكلام ده علشان اسمع الدكتور فيه، بالنسبه لده في نصر ابو زيد او كلامه اللي حضرتك بتقول انه تقريبا صدى التجارب السابقه في الفكر الاسلامي يعني او ما فيهوش جديد، طب بحثه تحديدا في مفهوم النص في شروط امكان النص نفسه، النص القراني، اعتقد دي تجربه جديده ليه. انا ما بقولش ان النص لا ده انا عايز اعرف يعني النص لا انا قصدي ازاله الاتهامات برد بعض اجتهادات نص لاصل تاريخي مش مش تحجيم نص نص تماما حاجه يعني لا انا بتكلم حتى على فكره بحث شروط امكان النص نفسه اللي هي تعتبر احد اقتراحات نصر الجديده كما اظن يعني، واللي كانت إضافة حقيقية لعلوم القرآن، هل بمشي مع ذات السياق محاولة خلل تاريخي على النص أو اكتشافها فيه واكتشافه أنه صدى الواقع أكثر من أنه إقرار بشكل سلطان أو فوقي؟ بس عفوا للمقاطعة، بس أنا حبيت أسمع تعليق حضرتك وتعليق برضو أستاذ جمال، أنا يهمني ده قوي يعني. شوف يا أستاذ خالد، هو فيما يخص الروايات، هي المشكلة دلوقتي أنا شايف أنه أهل السنة يعني لا يمتلكوا جرأة التعامل مع مصادرهم القديمة نفسها، يعني لأنه في الحقيقة أي باحث بيحاول يطلع برؤية تخالف الرؤية المستقرة والسائدة، هو ما بيبنيهاش من في الهوى، ما بيبنيهاش بره أي يعني سياق، بالعكس يعني هناك في السردية السنية نفسها، داخل هذه السردية السنية نفسها ما يؤسس لمثل هذه الرؤى التي نطرحها. أنا شخصيا يعني، ويمكن ده واحد من أفضل نصر علي إنه خلاني بقيت مهتم جدا بالقرآن وبالعلوم وبالتفسير، ويمكن يعني دخلت بقوة إلى هذا العالم، وبتعامل في الحقيقة مع مصنفات وموسوعات التفسير السنية الكبيرة، وشايف إنه هذه الموسوعات فيها ما يمكن أن يؤسس لثورة في النظر والتعامل مع القرآن. أنا شايف إنه في كتب علوم القرآن نفسها، الكتب المستقرة عند أهل السنة نفسها، كتابي الإتقان والبرهان، من يقرأ هذين الكتابين قراءة يعني مش عايز أقول يعني قراءة، بس تبقى منتبهة فقط، منتبهة. حتى الكتاب اللي هو لغة القرآن اللي حضرتك عرجت عليه، اللي هو يعني حتى ده نفسه الكتب اللي على نفس المنوال ده مثلا، يعني اللي يقرأ هذه الكتب يدرك انه بالعكس، يدرك انه الرواية السنية او السردية السنية المستقرة هي التي تبدو سردية، وهي هي التي تبدو سردية ضعيفة، لانه يعني هم مين العمر الاساسيين بتوع الرواية السنية او السردية السنية؟ البخاري ومسلم، وأظن ابن حجر ما حدش يقدر أبدا يشكك في كونه عمود من الأعمدة الأساسية للرؤية السنية أو السردية السنية. ولما تروح لكتب التفسير هتلاقي القرطبي والرازي، فخر الدين الرازي والطبري وابن كثير، باعتبار أنهم الأعمدة الأساسية للسردية السنية على مستوى علوم التفسير، على مستوى التفسير، تفسير القرآن. يعني إذا كنت تتكلم عن الأصلين الكبار في الإسلام اللي هم القرآن من جهة والسنة أو الحديث من جهة أخرى، فأنت عندك أعمدة كبيرة أهل السنة بيعترفوا بها باعتبار أنه دول هم مؤسسو أو مؤسسي هذه السردية. نقرأ التفاسير. أنا بشوف التفاسير وبتعامل معها في الحقيقة باعتبارها موسوعات بتأرخ للأفكار، باعتبار أن دي بتقدم لي أنا مش رايح أشوف معنى آية في الحقيقة، أنا ما بروحش علشان أشوف معنى آية، أنا رايح أشوف اللي فكروا في الآية دي أفكارهم كانت إيه حوالين هذه الآية، وبالتالي فأنا قدام تسجيل لي أفكار. أنا أمام تسجيل لأفكار، وهذه الموسوعات تسجل التاريخ، موسوعات الحديث هكذا أيضا، موسوعات التاريخ هكذا أيضا، كل هذه المصادر فيها عناصر لبناء رؤية مختلفة خالص عن السردية السنية المستقرة. فأنا يعني مش بروح مثلا لمصادر السرديه الشيعيه وبعتمد عليها مثلا، بالعكس انا واقف جوه السرديه السنيه وبعتمد على اعمدتها الاساسيه في بناء سرد، في بناء روايه مغيره للروايه التي استقرت. في الحقيقه اخوانا انا بلاحظ شيء مهم جدا، وان كان كنت بقول شريف الكلام ده واحنا ماشيين، احنا اللي يتعامل مع اللي يرجع لفترة القرنين 3-4 الأول وحتى بعد كده يمكن يروح الخامس والسادس، يلاقي إنه كان في جرأة غير عادية مفتقدة أدنى. في رواية استقرت بعد كده، في رواية استقرت، أنا شايف يعني النظر لتاريخ الإسلام مهم في المسألة دي. انا عندي 3-4 قرون كانت اللي يرجع لهم ويشوفهم كما تم تسجيلهم في المصادر القديمه يلاقي نفسه قدام عالم سامي جدا، قدام اراء وافكار وتصورات بتتضارب وتختلف وتتناقض والى اخره، وشايف انه جت فتره كانت كل هم هذه الفتره هو بناء صورة نموذجية وتثبيت هذه الصورة باعتبار أنه هذه الصورة هي الحقيقة، هي الصورة المطابقة للحقيقة. وأظن أنه في هذه المسألة السياسة لعبت دور مركزي، السياسة طول الوقت تلعب دور في يعني في هذه المسألة. أنا قدام صورة مثالية بيتم تثبيتها، قدام رواية بيتم تثبيتها باعتبار أن هذه الرواية هي الرواية الحقيقية، وكل ما يخلخلها هيعتبر واهيا، هيعتبر من قبيل الكذب، من قبيل البهتان، من قبيل إلى آخر كل ما نقوله في هذه المسألة. إذا كان البخاري اللي أنت بتقيم عليه رواية، فيه أيضا ما يؤسس لرواية أخرى، ما هو ده اللي احنا بنعتبر ده، وده يمكن اللي انا كتبت عليه اكتر من مقال في الاهرام ربما فيما يخص القران، لانه القران نفسه، انا اسف اذا طبعا طولت، لا اتفضل، انه القران نفسه في الحقيقه خاضع لعمليات توجيه دلالي بتتم عليه بشكل دائم. الناس بتتصور انه القران بينطق، القران ما بينطقش، القرآن ساحة لدلالات متعددة. أظن جمال استخدم تعبير مترع بالدلالات، مترع بالدلالات بالضبط، تعبير نصر أبزيد، تعبير يعني هناك فيض دلالي فيما يقول. وده طبيعة القرآن باعتباره نص لغوي ببساطة، يعني مش لأنه القرآن نص بيتميز بهذا، لا هو أي نص لغوي كده، هو أي نص لغوي هو قيمته الأساسية بتأتي من إيه؟ بتأتي من إنه أسلوبيته، صياغته، طريقة بنائه بتخليه نص قادر على الإنتاج الدلالي المتجدد، أو نص أدبي، يعني ممكن نقول نص أدبي ليش كسبير مثلاً بالضبط، يعني أي أو نص فلسفي أو نص قانوني، يعني النصوص بتوجد وبتقدر تخترق أسوار الزمن بفضل قدرتها على إنتاج الدلالة، بفضل قدرتها على إمدادنا بدلالات متجددة. القرآن مثلاً تكتشف فيه مواطن كثيرة جداً، إنه مش بس مواطن كثيرة جداً، كله مثلاً تكتشف إنه فيه قدرة على انه يديلك اكتر من دلاله، يديلك اكتر من معنى. تيجي سلطه من بره توجهه في اتجاه النطق بدلاله ما، ويتم تثبيت هذه الدلاله باعتبارها الدلاله النهائيه والمطلقه فاضعه. بالضبط، ربنا اسر لهم بمقصوده. بالظبط كده، بالظبط كده، يعني دول فعلا المؤلهة الجدد، يعني هؤلاء هم المؤلهة الجدد. دول مولهين لأنفسهم، دول طلعوا على المقصود الإلهي وطلعوا على كل حاجة وأصبحوا وخصهم الله بالدلالة النهائية المطلقة الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير. بالمناسبة اللي يرجع للسلف من ناحية عديد يعني زلين أنفسنا بالسلف، اللي يرجع لمن يتم تسميتهم بالسلف واللي جرى تحويلهم إلى سلطة ثابتة كده يعني مفيش إمكانية للتعامل معها إلا بالقبول والتلقي والخضوع لكل ما تقول، اللي يرجع لهؤلاء يكتشف أن الوضع عندهم ما كانش كده بالمناسبة. بيكتشف ببساطة هو السلف مين؟ يعني إن لم يكونوا الصحابة اللي هم الجيل الأول من متلقي القرآن، إن لم يكونوا الصحابة فمن يكونون؟ يعني هل هناك سلف أكثر مثالية وأكثر نموذجية من هؤلاء؟ من هؤلاء الصحابة؟ طب تعالوا، أنا باستمرار بضرب هذا المثل، تعالوا لاثنين من الصحابة الكبار، والاثنين من الصحابة الكبار علاقتهم بالقرآن مفيش فيها شك، الاثنين تقدر نتكلم عنهم باعتبارهم خبراء قرآن. ده واحد منهم اللي هو عمنا زيد بن ثابت، النبي تقريبا قال عنه كده انه الافقه افقهكم بالقران، علشان كده اتبنى زيد بن ثابت باعتباره سلطه كبيره وقويه. شوفوا زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس اللي بينزل عليه بقى ترجمان الامه وحبر القران، حبر الامه وترجمان القران و تعالوا الاثنين دول وشوفوا خلافهم حوالين قراءة شطر من آية من آيات الفروض في القرآن اللي هي يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. لما جم عند الشطر اللي بيقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إيه اللي حصل بينهم؟ اشتباك فيما بينهم حوالين يا ترى عندنا زوج وزوجة حد مات منهم لكن والدي المتوفي موجودين وليس له ولد، فالأم هتاخد التلت. هتاخد التلت ده منين؟ هتاخد التلت ده من التركة ككل، من الميراث كاملا، ولا مما يبقى من الميراث بعد أن يحصل الزوج أو الزوجة على النصيب؟ زيد بن ثابت يقول لك ندي الاول اصحاب الفروض، ندي الاول الزوج او الزوجه، وبعد ما ندي الزوج او الزوجه ندي الام تلت المتبقي، وبعد ما نديها تلت المتبقي ما يتبقى ياخدوا الاب. عبد الله بن عباس يبص في النص كده يقول لك لا أجد ثلث ما بقى في كتاب الله، مش شايف إن النص بيقول لي ثلث ما بقى، فيبعت مولاه، فيبعت المولى بتاعه اسمه عكرمة لزيد بن ثابت يقول له أنت بتقول إزاي ياخد ثلث ما بقى وأنا لا أجد في كتاب الله ثلث ما بقى؟ فيقول له لاتي، يقول له إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي. ده إحنا قدام اتنين مسلمين مش بس الصحابة، لا خبراء قرآن الاتنين، ومع ذلك في نهاية يصل الأمر إلى ماذا؟ يصل الأمر إلى إنه زيد بن ثابت أنا بقول برأيي وأنت بقول برأيك يا أخي وخلاص وخلصنا. موضوع واسع يعني. في في في هنا في أنا قدام يعني رغم إنه بقى بيقولوا لنا باستمرار إيه بقى؟ ما هو دي السلطة اللي كان بيكلمنا عنها خالد من شوية. السلطة يقول لنا إيه؟ يقول لنا آيات الأحكام قطعية الدلالة. طب ده حكم أبا. ودي آية من آيات الأحكام. والمؤلفة قلوبهم حكم. بالظبط. وفين فين هنا قطعية الدلالة في المسألة دي؟ يعني أين هنا ما هو أين أين هنا الدلالة المقطوع بها؟ إذا كانوا اثنين من العصر النبي نفسه مختلفين حول دلالة التلت، التلت يا ترى تلت الميراث كاملا ولا تلت ما يبقى من الميراث بعد إعطاء الزوج أو الزوجة أنصبتهما من الميراث؟ هذا يعني ببساطة إنه الدلالة موضوع مش عايز أقول يعني متغير ولا عايز أقول المسائل دي، لكن أنا بستخدم أنا ببساطة فكرة إيه؟ فكرة أن الدلالة متحركة، الدلالة بتتحرك، ما هي ثابتة، في هناك نزوع لتثبيت الدلالة لاعتبار، وبالتالي اعتبار ما في القرآن أو الدلالات المنطوق بها أو الدلالات اللي استقرت عليها السردية السنية باعتبار أن هذه الدلالات هي الدلالات النهائية والمطلقة واللي لا يمكن خلخلتها ولا يمكن يعني التعامل معها، هي مقصودة هي وحدها دون غيرها بالضبط. بينما التاريخ، تاريخ التعامل مع القرآن بيكشف ليا عن عكس ذلك تماما. خدوا بالكوا انه ده ممكن تحريك وممكن الاستفادة منه، ولحد دلوقتي بيتم استثمار هذا الكلام للآن. ودعوني انا عارف ان انا بطول يا خالد، انا اسف. هو احنا بس حابين النقطة دي استاذ جمال يعقب عليها. طيب قبل ما جمال يعقب، لان القرآن قبل ما جمال يعقب فقط هتسمح لنفسي ان انا اخد منه هذه الدقائق دقيقتين ولا حاجة، لانه علشان لانه المعركة دي يبدو انها معركة متعلقة بما مضى وانقضى. في الحقيقة لا، في الحقيقة المعركة دي مستمرة لحد دلوقتي وبتحكم حتى المجال السياسي في مصر لحد دلوقتي. انتوا عارفين ما كان من بين وعود الرئيس مرسي قبل ما انتخابه رئيس الجمهورية انه هيبقى فيه نائب رئيس قبطي، وكلنا سمعنا هذا الوعد. وطبعا الوعد تبخر، وتبخر لماذا؟ تحت ضغوط حلفائه السلفيين، انه السلفيين وربما حتى اتجاهات داخل جماعة الاخوان المسلمين نفسها لا تزال تتعامل مع مبدأ او بمبدأ عدم جواز ولاية غير المسلمين. انا رحت اقرا في القران مفهوم الولايه للمسلمين والمراه، والمراه طبعا والمراه لا ينفع لا نائب رئيس، لا نائب رئيس امراه ولا نائب رئيس غير مسلم. انا رحت اشوف موقف القران من دلاله، هل في موقف، هل في دلاله نهائيه من غير المسلمين في القران ثابته ومطلقه ولا يمكن تحريكها؟ اكتشفت لا، القرآن عنده موقفين بالمناسبة من غير المسلمين في القرآن، من إخواننا المسيحيين بالذات في مش مش مش موقف واحد، والموقفين بيدونا دلالتين متعارضتين، واحدة منهم بتدينا جواز الولاية، وواحدة منهم بتدينا إنه ما فيش الولاية مش جائزة. وكل واحدة من الدلالتين مرتبطة بموقف بيتحقق بره. في موقف الهجرة للحبشة الولاية جائزة، هجرة المسلمين للحبشة كانت الولاية جائزة. في موقف اللي هي الحرب دي، الغزوة، غزوة الأحزاب دي اللي هي لما النبي اتنقل للمدينة وكان في غزوة وبدأ وكأنه الجماعة المسيحيين والغير المسلمين يعني في المدينة يريدون أن يشاركوا في الحرب وإلى آخره، وبدأ وكأنه في خيانة كده من جانب طرف منهم للمسلمين والتحالف مع قريش ضد النبي، فبدأ وكأنه هناك موقف جديد بيمنع من الولاية مع هؤلاء. إذن أنا عندي موقفين، إذا كانت العلاقة القرآن بيحدد موقفه من غير المسلمين، إذا كانت العلاقة بينهم في العالم علاقة ودية فالدلالة بتتكلم عن إمكانية الولاية، إذا كانت العلاقة بينهم في العالم أيضا علاقة غير ودية فالدلالة بتتحرك في سبيل عدم الولاية، في اتجاه عدم جواز الولاية، وهكذا. أنا عندي مواقف بتتحرك، وطبقا لهذه المواقف اللي بتتحرك تقدر الجماعة المسلمة إنها تاخد مواقف من أشياء أو من مسائل سياسية واجتماعية معينة. لا ما فيش حاجة. حابب استاذ جمال يعني يعلق النقطه دي برضه تحديدا، بعد كده نمسك نقطة. طيب أنا يعني هربط كلامي بنصر أبو زيد برضه، يعني هنعيش القضية من خلال نصر أبو زيد. فهحكي قصة نصر مع القرآن، حدوتة نصر مع القرآن. وقبل ما أحكي الحدوتة عايز بس أحط صورتين بيجسدوا نوع العلاقة اللي بتنشأ سواء كان مع ماضينا أو تراثنا أو مع الآخر بشكل عام. تخيل نفسك إنك قدامك هدف ثابت لا يتحرك وإنت ثابت لا تتحرك، وبتعمل عملية تنشين على هذا الهدف بسهم منه. عملية التفكير اللي بتمر جوه العقل عشان إصابة هذا الهدف بتختلف عن لو الهدف ده طائر بيطير وانت راكب مركبة او حصان مثلا، يبقى هنا الهدف في حالة تغير مستمر وانت في حالة حركة مستمر. طريقة التفكير والإصابة الهدف، انت مش هتصيب الهدف في مكان معين، انت هتصيب في نقطة في المستقبل حتى يتلاقى الهدف مع السهم مثلا. احنا ده بيعكس نوع التفكير بقى اللي بيرى الحقيقة على انها لها جوهر ثابت واحنا بنحاول نوصل لهذا الجوهر الثابت. الحقيقة لها جوهر ثابت ولها اعراض بس لها حاجة ثابتة هنمسكها. ده بقى يعني المنطق بتاع ارسطو والمنطق اللي هو ساد في البشرية لمدة طويلة جدا. العصر الحديث بشكل عام بدون دخول في تفاصيل كانت عملية انتقال من ان الهدف ان الحقيقة لها جوهر ثابت ان الحقيقة حالة سيرورة مستمرة، فانت حتى وصلت الى قناعة معينة لو وصلت الى هذه القناعة واعتبرتها انها الحقيقة النهائية فانت قد مت كباحث وانتقلت من باحث الى حنوكي وضع شوائب محل. فناصر أبو زيد نشأ في الخمسينات والستينات والكلام عن العدالة الاجتماعية ومحاولة جذب فهم القرآن وتفسيره وكان من الناس يعني مثلا السباعي في سوريا اتكلم عن اشتراكية الإسلام من الإخوان المسلمين والكتابات بتاعه سيد قطب اللي كانت في نهايه الاربعينات وبدايه الخمسينات العداله الاجتماعيه في الاسلام واشتراكيه ابو ذر الغفاري. فبعد هزيمه 67 ولما جه بقى نظام السادات وتحول توجه النظام الحاكم من توجه اشتراكي او عداله اجتماعيه او الى المشروع الخاص والراسماليه تصدر الايه الكريمه ولقد رفعنا بعضكم فوق بعض درجات وتفسر كلمة الدرجات بأنها الدرجات الاجتماعية مثلا أو الاقتصادية أو القرآن صار يعني كل زمان. فهو عاش هذه التجربة، هو دخل الجامعة وسنه كبير كان عنده 25 سنة، دخل سنة 68 يدرس وخلص وبدأ يعمل هيعمل التمهيدي والماجستير سنة 73. فهو شهد هذا الانتقال من اشتراكية الإسلام الى الاسلام والرأسماليه والجذور الاسلاميه للرأسماليه. كان في حد كتب كتاب ترجم بيتر جران كتب كتابه ترجم بالعنوان ده. فكان السؤال هو ليه حدث هذا الانتقال، عمليه النقله دي ليه؟ هو ده معناه ان القران ده يعني او الاسلام بشكل عام ده حاجه يعني طيعه كده كل واحد يستخدمها؟ وكان في إشكالية لأن هو كان قارئ فكان على علم بمسألة اللي حصل مع في نفس القسم في سنة 47 مع الشيخ أمين الخولي ومع محمد أحمد خلف الله في القصص الفني في القرآن الكريم. وقسم اللغة العربية اختار الباحث الجديد أو المعيد الجديد إن هو يكون متخصص في الدراسات الإسلامية، وكانت أول مرة هم اللي اختاروا له التخصص. المهم يعني اقنعوه بأن أو تم الاتفاق على أن انت باحث في اللغة العربية، موضوع النص اللي انت بتدرسه ليس له علاقة، ده كلام وده كلام، فهيعمل دراسة تبقى رجل في اللغة في البلاغة ورجل في الدراسات القرآنية. فهنا تم اختياره لمفهوم المجاز عند المعتزلة. وكانت برضو دي برضو فيها دي الحتة الأيديولوجية اللي ممكن نتكلم عليها بعد شوية أو بعدين، إن كان المد السلفي بدأ يظهر من بعد هزيمة 67، وكان الاكتشاف بتاع المغني، كتاب المغني، وكان يدوبك لسه إعادة نشره يعني سنوات قليلة قبلها. فتم استدعاء اللاهوت المعتزلي كمجال لمواجهة هذا المد السلفي. ديت الحد. وناصر أبو زيد لقى في اللاهوت المعتزلي على حسب قراءتي ليها ساحة واسعة جدا بتمدينا بقى بأسس جديدة تفتح آفاق أكبر وأوسع من اللي كان سابق قبل كده. وبعد ما أنت بعد ما انتهى من رسالة الماجستير أصبح السؤال هو خد بقى الكتاب اتنشر بعنوان الاتجاه العقلي في التفسير. هو اكتشف شيء، هو كان بيبحث في المجاز فلقى إن مفاهيم المعتزلة متناثرة، وما لقاش يعني إيه زي ما تقول مثلا رؤية كاملة نسق متكامل عن في مسألة المجاز ومسألة اللغة وكده. فبقت الموضوع أقرب، ولما تسمع مناقشة الماجستير والدكتور الأهواني والدكتورة سهير القلماوي، وبالمناسبة المناقشة أنا رافعها على رواق نصر أبو زيد صوتية تسجل تنزلها، أصبحت أسئلة جديدة تتولد من الدراسة دي. فكان السؤال طيب ما أشوف مجال آخر أو ساحة أخرى من التراث وتعاملها مع القرآن. هو تعامل مع الاتجاه العقلي فهناخد الاتجاه التصوف مثلا. وكانت رسالة الدكتوراه عن فلسفة التأويل عند محي الدين ابن عربي. في الفترة دي هو طلع في بعثة لأمريكا سنتين في هناك، وبدأ يقرأ. البعثة كانت لدراسة الفولكلور، ودي لها حدوتة برضو عملية اختيار البعثة وبتاع كده مذكورة في الكتاب. بس هو قعد زي ما بيقول أو ذكر في أكثر من مرة وهو في مصر هنا شهور قدام المدخل بتاع ابن عربي، وخصوصا يوصل لحد صفحة 30 ويقف. قراءاته بقى في الهرمونوتيقة في الوقت ده بدأت توسع شوية من مداركه ومن ناحية الأسئلة، نوع الأسئلة اللي بتشغله. كتب رسالة الدكتوراه أو وبعد ما انتهى منها بدأ يدرك شيء، لأنه كان ابتدى من حتة إن التأويل عملية شخصية بيقوم بيها الكاتب أو المؤلف أو المفسر ليلوي عنق النص أو يطوع النص اللي يقول بأفكاره هو. ده المنطلق اللي هو دخل منه. في نهاية الرسالة، ولذلك اللي يدقق منكم في قراءة مقدمة الرسالة عن بنية الرسالة ذاتها في نبرة مختلفة، أدرك لا ده مش مسألة إن ابن عربي بكفاءته ولغته بيطوع لغة القرآن لأفكاره، ده هناك تأثير للنص ذاته في تشكيل رؤية ابن عربي. فراح الدكتور أهواني، توفاه الله قبل الرسالة ما تكتمل، وكان الدكتور ميكي هو اللي بيشرف على الرسالة. فراح للدكتور ميكي بيقول أنا عايز أعيد كتابة الرسالة مرة أخرى، لأنه هو استغرق في الكلام عن فلسفة ابن عربي ذاته، ومسألة التأويل بقت هي الفصل الأخير. فهو كان عايز يعمل العكس، يجعل فلسفة ابن عربي هي الهامش وقضايا التأويل هي متن الرسالة. فالدكتور ميكي رفض وقال له أنا مش هسيبك تغرق في بحور ابن عربي، بعمل بعد كده. وظل السؤال يؤرقه، وكتب مقالة مهمة جدا في سنة 92 اتنشرت في الهلال ولم تنشر في أي من كتبه بعد كده. بعد يعني، وهي قراءة المسكوت عنه عند ابن عربي. هنا بينقض نصر أبو زيد نفسه وفي تناوله لابن عربي في دراسته السابقة، وظل هذا الأرق يؤرقه لحد ما كتب في سنة 99 هكذا تكلم ابن عربي. هيعيد كتابة الرسالة مرة أخرى أو القضايا مرة أخرى اللي كان مفروض يعملها والدكتور مكي رفض. دي نقطة. النقطة الثانية في تناوله للمعتزلة، وهو كان يعني متأثر باللاهوت المعتزلي، وده واضح في مفهوم النص في فترة كتابته لمفهوم النص، لدرجة ان جابر عصفور لما كتب عرض نقدي للكتاب في سنة على مسك 93، كل ده موصف في الكتاب، كتب العنوان كده كان ايه، مفهوم النص والاعتزال المعاصر، بيربط ازاي نصر ابو زيد خاضع ليه او يعني متبني اعتزالية معاصرة. نصر بدأ ادرك ان مفهوم الحرية عند المعتزلة مفهوم ضيق عن مفهوم الحرية بالتناول الحديث اللي احنا بنستخدمه، الحرية بمعناها السياسي والاجتماعي والاقتصادي للفرد في مواجهة المجتمع ومواجهة، عند المعتزلة كان محصور في الحرية في في في في مواجهة الجبر الديني. فأصبحت في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات نقديا للمعتزلة، وده تظهر في كتابات زي نقد الخطاب الديني اللي انكتبت في الفترة ديت، وكتابه والدراسة بتاعته عن السياق وإهدار الخطاب الديني للسياق، فهو في حالة نقد لمقولاته وما يصل إليه، هو حالة حركة جدل مستمرة ما بين الباحث وما بين ذاته والموضوع اللي بيبحث في مفهوم النص. هو وجد ان ابن عربي، ودي حتة برضو نضيفها، التصور العام على ان التصوف ده حالة من الدرواشة وناس بعيدة عن الواقع وبتهرب من الواقع، هو وجد في دراسته لابن عربي ان قضايا وتعامله مع مشكلات عصره حاضرة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بتؤرقه موجودة. فأصبحت نظرته طيب إذا كانوا هم بيستخدموا القرآن، يعني مع عملية بقى الاستخدام النافعي للإسلام والدين، مش بقى زي ما احنا ذكرنا في مسألة في العصر الحديث عندنا، ده كمان موجودة في الإيه؟ في التراث وفي الماضي. فكان السؤال هل يمكن أن يكون هناك مفهوم موضوعي للنص بعيدا عن التحيزات الأيديولوجية؟ فكان كتاب مفهوم النص محاولة للتواصل أو للوصول لهذا المفهوم الموضوعي للنص اللي هو خارج إطار تحيز أيديولوجي. يعني هو حاول يعمل ده، ولذلك ديت يعني كانت مفهوم الناس كان نقطة مهمة في الفترة اللي ظهر فيها في بداية التسعينات. لكن نصر بدأ ينتقل أيضا لعملية نقد الخطاب الديني لأنه هو منطلقه، فبدأ يدرس في نقد الخطاب الديني، بدأ يشوف أن ليس هناك فرق ما بين المعتدلين والمتطرفين في النوع، ده هو مجرد فرق في الدرجة، ان العنف عند ده ظاهر وواضح وجلي، والعنف هنا يا اما مبطن يا اما مؤجل لان الظروف ما تسمحش والوضع زي نفس الخطاب اللي احنا بنشوفه دلوقتي. فمن نقده للخطاب الديني بدأ يشوف ان الموضوع اوسع من مجرد الخطاب الديني، ده الخطاب خطاب النهضة ذاته كله محتاج عملية نقدية. فكتب مقالة طويلة اتنشرت بعد كده كجزء من كتاب النص والسلطة والحقيقة، اللي هي مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق، ودي كانت محاضرة هو ألقاها بمناسبة مرور 100 سنة على الهلال، كانت تعمل مؤتمر كبير. وخلي بالك بقى في الوقت ده كانت الدولة بدأت تصرف فلوس على وزارة الثقافة عشان تتعمل مؤتمرات لمواجهة عملية العنف اللي بدأت تظهر وتصل إلى شوارع القاهرة ذاتها. فأصبح هنا الصراع واضح ما بين سلطة الدولة. وده إجابة على السؤال اللي سأله مدير المركز على عملية ليه الدولة ما بتعملش، لأن الصراع ما بين سلطة الدولة وما بين التيار الديني كان صراع على كل واحد منهم بيستخدم الدين لصالحه، وشوف صراع على أرضية واحدة، ده عايز يقصي ده علشان هو اللي يستخدم الدين. شوف مفاهيم زي مفهوم لما كانوا بيعملوا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الندوات اللي بتتم في السجون ويتم بثها ويقول لك ايه التائبون العائدون الى الله، استخدام مفهوم او تعبير التوبة. فهو الصراع كله كان على نفس الارضية بنفس الوسائل. والنقلة بقى اللي عملها الدكتور علي ونصر بدأ يدركها في دراسة له نشرها، كان في حوار تم ما بين رفعت السعيد وكان رئيس حزب العمل في الوقت ده عادل حسين كانت حصل مناظرة بينهم واتنشرت، وهو عمل تحليل خطاب للاثنين انها عبارة عن اقنعة، هو خطاب واحد مستبد يتبدل ويغير الأقنعة. المنطلقات ده بيدافع عن بيجعل مرحلة النبوة وهي المرحلة، والتاني بيعمل برضو اختلاف، هي طريقة التفكير بنية التفكير واحدة، فهو خطاب واحد للاستبداد يغير الأقنعة. حصلت القضية، والقضية زي ما قلنا كان اتنين اتجاهين موجودين، وكانت استخدمت قضية نصر أبو زيد في الطريق، ولا ده قرأ ولا هذا قرأ، كله سجال سجال سجال سجال. نصر بدأ هنا يصدر سؤال، هو ده ليه بيحصل؟ السؤال ده بدأ يقرقه من الفترة دي وتناش هغله. فخرج هو وراح هولندا، يعني راح اسبانيا 3 شهور وبعدين بعد كده راح هولندا. هناك بدات والملاحظه الذكيه اللي قالها الدكتور علي على عمليه هل وجوده هناك كان له دور في الخروج بقى من مفهوم النص الى مفهوم الخطاب، علشان هو هناك وما كانش هنا، ممكن عايز ادرس. وممكن تكون الاسئله ذاتها اللي هو توصل اليها بتطرح تحديات أخرى. هو كان السؤال اللي بيقرقه دايما، هو ليه ده بيحصل؟ فلو دراسة مهمة اتنشرت في مجلة ألف سنة 96، والدراسة ديت كانت يعني من تحت لتحت كده موجهة إلى دكتور حسن حنفي. هو طبعا نقد مشروع دكتور حسن حنفي في نقد الخطاب الديني، في نقد يعني نقد واضح يعني نقد. لا بس الدكتور حسن حنفي كتب سنه 94 جدا وقال احسن نقد كتب عليه. لا بس هو كتب، الدكتور حسن حنفي كتب سنه 94 دراسه اتنشرت في الاجتهاد، اعتبرت ومن يقراها بدقه يعتبره انه بيبعد عن نصر ابو زيد، ووضعه في خانه مش اليسار الاسلامي بقى، اليسار العلماني. دي في بداية 94 بعد حكم المحكمة الابتدائية. فكان السؤال هنا، هو كتب دراسة عن اتنشرت في ألف وأدرك منها جزئية، وهي ان كل عمليات التجديد اللي حصلت في القرن 19 والقرن 20، وكان لسه بيفكر في إطار العالم العربي في الوقت ده، كانت بتتم مستخدمة اللاهوت الأشعري كما هو. يعني احنا بنحاول نعمل تجديد على نفس الأرضية القديمة، فبدون الخروج من هذا الإطار مش هيحصل تجديد حقيقي. فهو عمل دراسة مقارنة ما بين ابن رشد والغزالي، وإزاي خطاب الغزالي بيهمش خطاب ابن رشد، لأن خطاب ابن رشد بيستخدم نفس الآليات وإن كان منطلقه مختلف مثلا. فمن هنا ركز بدأ تركيز نصر على الدراسات القرآنية تحديدا، ما يبقاش بقى الدراسات الإسلامية بشكل عام، لا الدراسات القرآنية أصبح تخصص. واتسعت الرؤية بقى لأنه يتصل ب طبعا شغله في هولندا، اتصل بقى بالاجتهادات اللي حصل، الشغل اللي كان بيحصل في الهند، في أندونيسيا، في إيران، وإيران فيها شغل مهم جدا جدا جدا يعني. أنا بس حابب أعقب على نقطة حضرتك اللي هي استخدام اللاهوت الأشعري. أنا عندي بعد ما تولى الشيخ حمد الطيب من شيخ الأزهر، أول شيء عمله إنه هو عقد مؤتمر للإمام الأشعري، واكب ده في المغرب تأسيس مركز للدراسات يحمل اسم أبو الحسن الأشعري. البلدان العربية بشكل كامل يعني المعتقد نفسه. بس أنا حابب إن ده يعني إحنا تكررت عندنا يعني جملة أو مصطلح خطاب نصر كويس، بداية من كلمة الدكتور علي في الأول لما كان يرد على سؤال رؤية الغرب لخطاب نصر، وإن هو شايف إن هيبقى يعني في بذور لثمرة، يعني هو اللي حط بذرتها المفروض بخطابه الجديد. أنا حابب نتكلم، هل في ملامح حقيقية أو ملامح ظاهرة لخطاب نصر يعني الجديد؟ يعني حابب أعرف ده كمتلقي يعني، أو كشخص يعني بيقرأ نصر أو بتعرض له أفكار نصر، هل الخطاب ملامح؟ يعني مثلا أنا خدت يعني كلمة الدكتور علي إن هو بيتحول أو يعني بيتطور كل شوية، زي ما حضرتك رصدت إن هو الأول المعتزلة، بعد كده الصوفية، بعد كده عمل كذا، بعد يعني هو كل مدى بعد كده مفهوم النص ذاته بالضبط، هو تجاوز مفهوم النص بداية من سنة 2000. هو دائما انتقل لموضوعات بحث ولا تغير في تفكيره، هو ده السؤال. يعني انتقل لموضوعات بحث مختلفة وهو ذات الشخص، ولا الشخص نفسه بيتطور وبالتالي لجأ للموضوعات دي؟ انا بس حابب لو في ملامح حتى اعرفها، حتى عايزين نعرف دي برضه، ابقى يعني عندي تصور عن الشخص ده يعني عامل ازاي او خطابه عامل ازاي. طيب المرحلة بتاعت من 95 لحد 2000 كان اتساع رؤية للي بحدث في العالم الإسلامي ككل في 300 سنة الأخيرة. بدأ يطلع بقى على سيد أحمد خان والتفسير بتاعه في الهند، فأصبح وجد أن كل القضايا قد نوقشت، وأصبح مفهوم النص يعني النظر للقرآن على أنه نص عامل إشكاليات خطيرة، لأن النص بيجعل أن هناك مؤلف للنص، المؤلف بنى هذه البنية بحيث أنها لا يكون هناك بينها إيه؟ تناقض. فكل عمليات التفسير اللي مرت في تاريخنا كمسلمين بنحاول نرفع التناقضات الموجودة داخل النص القرآن، بنحاول نجذب النص إلى بؤرة معينة. يعني مثلا الناس اللي بتدافع عن حقوق المرأة بتحاول تجيب آيات معينة تستخدمها علشان تتكلم عن ان القرآن بيتكلم على ايه؟ حرية المرأة وحقوقها ولا. وشخص اخر يجذب آيات اخرى من النص لمركز اخر للدلالة معينة. ففيلم مفهوم النص ذاته بيحاول يخلي ان دايما هناك بؤرة مركزية للدلال بنحاول نجيبها، بس كل واحد بيحاول يجذبها لايه؟ لوجهة نظر. دي نقطة. النقطة الثانية، مفهوم النص يعني جمد او بيجمد الدلالات الحية، لان القرآن لم يتعامل معه كنص سواء بقى فترة الاوائل او حتى لبدايه. يعني لما افكر كده ان الكتب كانت مخطوطه، كان ثمن المخطوطه ما يعادل مثلا عندنا دلوقتي 15 و20 الف جنيه، يبقى النصوص النسخ دي هتتبادل بين مين؟ فمعظم تبادل الناس، وديت على فكره مداخله عملها نصر في الموسوعه القرانيه اللي هو القران ك ك ك كائن موجود في الحياة اليومية للمسلمين، فوجد ان احنا بنتعامل مع القرآن دايما كنص شفاهي، مش ده احنا بس في المئة سنة الاخيرة لما بدأت في مطابع عندنا وبقى في نسخ زيادة، لكن شوف القرآن كان بيستخدم، الناس بتستمع اليه في التلاوات في المناسبات الدينية والآخر، شفوي. وهو كان شفوي في 23 سنة فترة النزول. فمن هنا جت فكرة ان الخطاب، القرآن ذاته خطاب وليس نصا مكتوبا، وحتى انتشاره في ظل في حياة المسلمين كان كخطاب وليس كايه؟ كنص. المفهوم بتاع الخطاب بدأ يفتح آفاق جديدة بقى، ويحل أسئلة كتيرة من اللي كان بيقف قدامها الفقهاء والمفسرين والباحثين في الماضي. ونصر أبو زيد ذاته، هو كان دايما وهو كان يقول لي أو في حوار أنا عملته معاه وقعدنا مع بعض يعني، فكان يقول لي أنا كنت مولع دايما بأن أنا أوضح الغامض اللي موجود في القرآن ويدور، لا ده هو ده التأويل الصحيح للآن مش التأويل ده. لكن مفهوم الخطاب بيوسع الدائرة أوسع من كده. والجوانب دي بقى ده اللي أنا هختم بيه. الإنجاز اللي عمله ناصر أبو زيد من خروج منذ خروجه من مصر حتى الآن مهمل ولم يجمع ولم يعطى حقه بعد. من ضمنها حاجات كتبها بالإنجليزي ونشرت، منها دراسة مهمة كاملة، كتاب كامل عن عملية الإصلاح في الفكر الإسلامي في الثلاث قرون من في كل العالم الإسلامي بقى بقضايا لحد القرن العشرين، والمقاربة بتاعته من النص إلى الخطاب. وهو عمل أربع محاضرات مهمين في مكتبة اسكندرية في ديسمبر 2008، موجودين كلهم الانترنت رفعتهم كلهم، بس هم ما سجلوش المحاضرات كاملة. يعني المحاضرة الأولى كانت عن تأويل اللاهوتيين للقرآن، مسجل منها مثلا نص ساعة بس، لكن المناقشات والحاجات دي كلها ما تسجلتش. فمحتاجين نجمع هذا العمل في حاجات مهمة جدا كتبها، دراسات مش مجرد مقالات، ده له دراسة عن الرؤية في السرد العربي اتنشرت في مجلة فصول سنة 94، مهمة جدا على الدور اللي بيستخدمه القرآن في استخدام الرؤية والسيرة. له دراسة عملها في اليابان واتنشرت بالانجليزي، واكتشفت ان اتحصل لها ترجمة وجبت صورة منها في سنة 90 في مجلة الفنون الشعبية عن النظر للسيرة، خصوصا القسم الاول منها السيرة النبوية كسيرة شعبية. السيرة تنتها تمر عبر التاريخ شفويا، فهل جامع السيرة كان بيرصد زي ما الناس في المئة سنة الأخيرة بتحاول ترصد سيرة بني هلال مثلا، أو اللي بيعملوا الأبنودي مع سيرة بني هلال مثلا، هل اللي كان بيرصد السيرة كان بيجمع التبادل الشفوي اللي مر مثلا على مئة سنة ويسجله؟ كإبداع شارك فيه الثقافة كلها، مش فارق. دي تساؤلات، دي تساؤلات مشروع ومحتاجين نفكر فيه. لأن هختم بالنقطة دي، ودي طبعا الفضل الدكتور علي مبروك فيها. المشكلة مش في التراث، المشكلة في نوع العلاقة اللي احنا بنعملها مع التراث. لذلك الدكتور علي دايما مهتم بمسألة العلاقة العلائقية بين الخطابات اللي احنا بننشئها دي. احنا بنقعد نتبادل مفاهيم ومصطلحات، وكل واحد في وادي لوحده، لان حتى المصطلحات والكلمات اللي احنا بنتبادلها غير مضبوطة. فتلخيصا، البحث ليس هو محطة الوصول، البحث هو المشوار اللي بتاخده. لو اعتقدت ان انت وصلت لمحطة الوصول فقد انتهيت كباحث وكمفكر. ده الدرس اللي انا باخده من الحدوتة بتاعت نصر ابو زيد اللي انا حكيتها دي وبحكيها في الكتاب. الحقيقة انا عندي يعني سؤالين كده، لان الوقت يعني بداهمنا انا عندي المفروض نقطتين يعني مش حابب ان اللقاء يفوت من غير ما نتكلم فيهم، اللي هو تلاميذ نصر ابو زيد وما المنتظر من قارئ نصر ابو زيد. فانا حابب يعني كلاهما يعني تتحدثان في هذه المساله. تلاميذ حضرتك قلت ان هو ترك اثر مثلا في الغرب، يعني بعرف ناس من المغرب مثلا درسوا على ايد نصر ابو زيد كويس، بعرف ناس من تونس، من اندونيسيا، من اندونيسيا، من باليزيا. ف يعني اثره، حابب اعرف اثره والله. يعني احنا هنا يعني عندنا ما كتبناش لسه عن نصر ابو زيد والله في جامعاتنا. يا خالد هيبقى من الظلم يعني حصر اثر نصر في مجموعه فقط من تمام التلاميذ. انا طبعا اقتربت منه كثيرا، وما اعتقدش انه كان بيتكلم عن حد من تلاميذتي باعجاب كبير. يعني انا عارف انه كان لي تلاميذ، وربما شفت احدهم والتقيت بعضهم في اندونيسيا اللي كانوا بيقولنا في اندونيسيا. انت عارف طبعا ان مصر ما نقدرش نتكلم عن حد بشكل مباشر، عنده تلمذه مباشره على نصر. ده يعني ببساطة انه افكار نصر مش محصورة داخل دائرة صغيرة من يعني تلاميذ له تربوا على يديه، وهم الذين سيقومون بتطوير افكاره. انا واحد من الناس اللي بعتبر نفسي جزء من هذه التلمذة. أنا مسكون بكثير بحوارات كثيرة إحنا عملناها مع بعض، وفي احتنا وقت طويل إن إحنا نجري حوارات مطولة معا. بظن إنه أنا بشكل أو بآخر بسعى إلى مواصلة العمل على المشروع زي ما تفضلت في تقديمك الكريم وأشرت إلى المعهد الدولي للدراسات القرآنية. أعتقد إن المعهد ده هيظل حاضن اساسي لافكار نصر. احنا مصرين، ويمكن يعني اعتقد ان وجودي الى جانب نصر كان مهم، لانه يمكن جمال اشار الى مساله انه نصر اكتشف انه كل عمليات التجديد اللي بتتم في العالم العربي بتتم او سبب من اسباب اخفاقها انها بتتحقق في فضاء اشعري كلها. يعني انا باعتبار انه بيقال عني هكذا، يعني بيقال اني واحد من ناقدي الأشعرية الجزريين يعني في العالم العربي. والاسلام يعني ربما الاسلام ايضا يعني يعدونك مناهضا للخطاب الأشعري. طيب كم دولة مؤمنة بالخطاب الأشعري؟ كباحث نقدي يعني هو يعني مش معناه لا انا فاهم، بس انا بقول الصورة اللي هم بيطرحوها يعني يعني انا لست مشغولا بالصور التي تطرح، يعني ليطرح كل انسان ما يشاء من الصور التي يريدها، لكن لاني اريد ان اقرر شيئا يعني. ولعل ده يرجعني الى اوائل التسعينيات الى اواخر الثمانينيات في الحقيقة، لما كنا بنناقش مشروع من العقيدة إلى الثورة في جامعة القاهرة، وكنت أنا ونصر أبو زيد بشكل أساسي فارسي هذا النقاش. في الوقت ده يعني كنت أنا متبني فكرة أنه ربما التراث المكون من النصوص الثانوية أو النصوص الثانية اللي هو النص الأشعري تحديدا ربما يكون هو النص الأولى بالاهتمام وبالنقد بشكل أساسي. نصر كان في ظنه أنه القرآن وما جرى حول القرآن لابد من الانشغال، مركزة الاشتغال حوله. يعني كان يبدو وكأنه في بيننا مسافة نصر كان ينظر إلى القرآن باعتباره ممكن يكون لحظة التأسيس، وبالتالي فنقد الصورة المستقرة للقرآن دي كانت هي شغله الشاغل. أنا كنت بتحرك من أنه دعنا من النص المؤسس، دعنا من النص من نص القرآن، خلينا على النصوص الثانية، خلينا على النص الأشعري باعتبار النص الأشعري هو الذي ساد وهيمن واستقر، وهو حتى اللي بيوجه النظر للقرآن، يعني هو اللي بيقوم بعملية هذا التوجيه. أعتقد وظلمنا كل يفكر في الأرض اللي هو بيتحرك فيها، لحد ما اكتشفنا في 2008 أنه حان الوقت لكي يعني يجتمع النقدان معا، نقد التراث ونقد القرآن أو نقد الصورة المستقرة حول القرآن. نصر بالتأكيد بدأ يبلور إدراك متزايد بأنه النصوص الثانية، النصوص الأشعرية تحديد النص الأشعري تحديدا، خلق عقلية، العقلية دي عائق من عوائق أي تقدم، وهي المسؤولة عن العجز المتأصل في العالم العربي والإسلامي بشكل رئيسي. وأنا بدأت من ناحيتي أدرك أنه ما جرى في العلوم القرآنية ربما يكون ساحة من ساحات اكتشاف كيف أنه الأشعرية وجهت القرآن في الاتجاه الذي تريد، يعني إزاي أنه الأشعرية لعبت هذا الدور. علشان كده لما عملنا سيمينار في ماجلانج في اندونيسيا في سنة 2008، سيمينار لمدة 6 أسابيع اشتركنا فيه معا، في الحقيقة كان وإحنا بنعد للسيمينار كان مطلب نصر الأساسي، وكان كلامه الأساسي معايا أنه علم الكلام وعلم الكلام الأشعري تحديدا لابد أن يكون موضع تحليل مهم في هذا السيمينار لازم، وبالتالي فكان لابد أن أنا أقوم بهذا الدور اللي قمت به بالفعل في هذا السيمينار. وبدأ يعني بدأ هذا الإدراك أنه لازم نشتغل بالجناحين دول، هو جناح الكلام الأشعري، يعني حضرتك جناح الكلام الأشعري وهو جناح الاهتمام بالنص. بالضبط بالضبط. دون أن يعني ذلك إنه إنه إنه إنه فقط التقسيم العمل ده تقسيم تكتيكي، لكن إحنا الاثنين بنشتغل في نفس المناطق تقريبا. يعني الآن أنا طبعا بغياب نصر المؤسي بالتأكيد جعل العبء، لأنه المشروع لا يزال قائما، المشروع اللي احنا بنشتغل عليه لحد دلوقتي لا يزال قائما، وأعتقد أنه احنا بدأنا دلوقتي ندخل في إجراءات عملية، يعني في خطوات عملية مهمة. أعتقد أن سنة 2013 دي ربما تشهد تدشينا للمعهد نفسه، يعني المعهد نفسه ربما هذا العام يتم تدشينه. فأصبحت طبعا واجبا علي أن أنا أدخل في عالم القرآن، يعني لازم أدخل إلى عالم القرآن، وأنا دخلت بالفعل وأصبحت غارقا في الحقيقة في عالم القرآن الآن، معدا لنفسي لكي أمارس الدور الذي كان نصر يعني يتهيأ للقيام به. فإذا جاز أن أنت تعتبر ده من قبيل التلمذة، إكمال العمل والاشتغال عليه ومتابعته، فلعل هذا يكون مهم. ده من ناحية التلاميذ بتوع نصر. مش عارف السؤال الثاني كان عن ايه؟ السؤال عن ايه المنتظر من قارئ نصر الان، يعني كلمة استاذ جمال عن لما سألته المنتظر من قارئ نصر انه وده ربما يتعلق بما اشرته من ما اشرته انت وما اشرت سؤال حوالين من ملامح خطاب نصر. انا شايف انه لو حبيت احط عنوان لخطاب نصر فلن اجد الا انه خطاب السؤال المفتوح بشكل اساسي. يعني مسيرة الرجل كاشفة عن هذا. هو رجل لا يكف عن مساءلة عمله بشكل مستمر, مساءلة ذاته, مساءلة منجزه. يعني هو يسائل هذا المنجز يعني بشكل مستمر, وبالتالي ضدا على كل خطابات الإجابات الجاهزة اللي هي بتتحرك في إطار الجاهز والنهائي و يعني والأخير وخطابات النهايات يعني كده المغلقة. أعتقد إنه النصر بالضبط النصر بيقدم خطاب من نوع آخر. أعتقد إنه المطلب الأساسي أو المطلب المهم من قارئ نصر هو يمارس نفس الفضيلة, فضيلة إنه يخلي نصر نفسه بمثل ما كان نصر يجعل نفسه ويجعل منجزه موضوعا لسؤال. عليه أيضا قارئ نصر عليه أن يجعل هذا المنجز موضوعا لأسئلة. لابد أن هذا المشروع يطرح أسئلة. أنا بيهيألي أنه نصر سيكون سعيدا كلما أنتج مشروعه العديد من الأسئلة والكثير من الأسئلة, بأكثر مما يسعده أن يجد فيه أحدا جوابا جاهزا ونهائيا على يعني شيء ما اللي عمل, وإلا بيعمل عكس اللي هو كان عاوزه بالضبط. وإلا فأنت بتشتغل كده ضد خطاب نصر وضد ما كان يرجوه نصر. بودي فقط أن أقول كلمة أخيرة, أنه نصر إذا كان قد راعه أنه القرآن موضوع للتوظيف الإيديولوجي بين اشتراكيات الإسلام وبين رأسماليات الإسلام, وأن الإسلام تابع للإيديولوجيا, أن القرآن عفوا تابع لإيديولوجيا بتحاول أن تفرض نفسها عليه بشكل مستمر, فكان عمل معرفي بيستهدف تحرير القرآن من سطوة الإيديولوجيا. أن القرآن يعني لا ينبغي أن يكون خاضعا لهذه التوجيهات الإيديولوجية, لكن لا ينبغي أن يعني ذلك أنه نصر كان يبحث عن معنى نهائي ومطلق للقرآن أبدا. هو فقط يريد منا أن ندرك أنه أو أن لا نطابق بين ما ننتجه من المعنى وبين القرآن. لا نقول أن هذا هو القرآن, بل نقول أن هذا هو ما أدركناه ما بلغناه, وأن نتحلى بفضيلة التواضع التي كان يعني التي تعكسها العبارة أو الكلمتين اللي كان بيختم بيهم أي فقيه شغله أو فتواه, أنه دائما كان يقول والله أعلم, بما يعني أنه لا يملك العلم النهائي ولا المطلق في القضية موضوع السؤال. فنحن نريد أن نستعيد هذه الفضيلة, أنه ما نقدمه يعني قيمة هذه والله أعلم, أنها بتقول لك ببساطة أنه هذا ما قدرت عليه, هذا اللي أنا قدمته لك ده بتاعي أنا, لكن العلم المطلق النهائي بتاع حد تاني مش أنا. أعتقد أنه نصر كان يريد استعادة هذه, أنه محدش يعرف بالقرآن إلا الله, محدش يعرف بالقرآن معرفة كاملة ونهائية ومطلقة إلا الله اللي هو مصدره. أما نحن فهتظل علمنا ده علم يعني مرتبط بسياقات وإطارات وإلى آخره, وبالتالي فهو حيظل محاولة مفتوحة, وهو يحذرنا باستمرار من أنه إحنا نطابق بين أنفسنا وبين الحقيقة, أنه الحقيقة باستمرار زي ما الأستاذ تفضل إنها مشروع قيد الإنجاز، مشروع مفتوح، وليست أبدا شيء موجود في مكان قصي بعيد عنا، وإن إحنا نستطيع أن نمد أيدينا ونقول هاكم الحقيقة تفرجوا عليها إنها معنا. أنا بتصور إنه كل هذه الفضائل لو تحلينا بها فنحن في الحقيقة يعني نخلص مش بس النصر، نخلص لكل من يعني سعوا إلى إنارة الطريق أمام البشر على مدى تاريخ الإنسانية الطويل. وشكرا. تفضل. انت الحقيقة انت ذكرتني بحاجة قالها نصر، قصته هو في السودان وكان فيه تلميذ يعني متطرف زيادة عن اللزوم وكان تملي شرف، فبعد كده نصر في الامتحان اداله امتياز، فالتلميذ ده زهد لانه توقع ان نصر مش هنجحه حتى لان رأيه كان مخالف لرأي نصر. فنصر قال له انا اديتك امتياز بس انت تستاهل صفر، فزهد مره ثانيه، فقال له ليه بقى؟ قال له اولا لانك انت قلت رايك وانا ما عنديش اعتراض على رايك، انما انت حكمت، انت اعتبرت نفسك قاضي، فكل انك انت تقول رايك مهما يكن انا بحترم. وده في الكلام اللي انت قلت مظبوط. بتعليق أخير بس على النقطتين اللي أنت ذكرتهم، وأنا أقول حقيقة يعني الصراع كان أساساً في التسعينات للقضاء على فكرة وجود مدرسة تكمل إخراصه، هو ده الهدف، وده اللي حصل برضه في سنة 47 مع أمين الخولي ومع محمد أحمد خلف الله. فالمسألة مش مسألة شخصية، مش عشان نصر أبو زيد شخصية، ونصر كان مدرك بده إن هو مش ضحية، ما يتعاملش مع نفسه لأنه هو ضحية. الهدف كان هو إخراصه والقضاء على بستان الزهور، كان بيستخدم هو التعبير ده باستمرار، بستان الزهور اللي هو كان بيحاول يزرعه. وده جزء من ليه أنا كتبت الكتاب، لأن إذا كان بستان الزهور مات جوه الجامعة ونجحوا فيه، فأنا من برا الجامعة ومن برا التخصص ومن برا كل حاجة هجمع كل شغلك وهيستمر. ده تحدي جوايا، وده جزء من ليه أنا كتبت الكتاب وليه قعدت 22 سنة أعمل الشغل ده. ولو تشوفوا الإنجاز اللي بيتم دلوقتي مش في مصر بقى، طبعا مصر خلاص يعني، لكن خلاص في السعودية يعني في السعودية، لا أنا بتكلم على جوه الجامعة، في قوالب جديدة بتتخلق دلوقتي في السعودية. أنا عملت الرواق بتاع نصر أبو زيد وتواصل معايا باحث من السعودية وجه زيارة مخصوص من مصر، وأنا جيت من نيويورك وتقابلنا هنا عشان عايز يعمل رسالة دكتوراه عن التأويلية عند نصر أبو زيد في جامعة في جد. هو طبعا ما قدرش يعملها وتغير العنوان، بس بوريك ان في مدى اهتمام. انا عندي في جامعة القصيم نفسها حد خد مشاريع القراءات المعاصرة للدين، خد جزء كامل عن نصر ابو زيد في جامعة القصيم، دي اكبر منطقة سلفية في السعودية اصلا، يعني لو السعودية سلفية إيراد القصيم 24 إيراد، وعمل جزء عن مشروع نصر في الرسالة وكاتب بلون مختلف عنهم كمان. يعني في ألمانيا، في تركيا، في أندونيسيا، في اهتمام كبير أنا بحسه، لأن أنا من خلال الرواق اللي أنا عامله البسيط ده اللي هو بيهتم بكل شغله من 2008 ناس، يعني واحد مثلا في تركيا وبيتواصل معايا باستمرار لأنه بيبقى عايز مادة ومش عارف يجيبها منين. أنا فجعت لما باحث في قسم فلسفة في أداب القاهرة بيعمل دراسة في أصول الفقه ومش عارف يحصل على مفهوم النص، على نسخة المفهوم النص، كل النسخ اتشالت من الـ من الـ من مكتبه الجامعه نفسها مفيش نسخ مكتبه الجامعه. فاعلنت الموضوع شاب من من دمياط تاني يوم راح جاب نسخه من حد وعملها وعمل لها سكاننج وقام رافعها على على الانترنت. فبقول ان بره الجامعه اللي هم هدوا بستان الزهور في زهور بتطلع بره الجامعه، وعايز اقول انها احلى واجمل وريحتها اجمل كمان. فاذا ما كانوش هم يخرجوا بره القوالب القديمه اللي جبسوا نفسهم فيها هنتعداهم، مش انا لوحدي يعني، في ناس كتير هتتعداهم. الدرس الاساسي ان الفكر الحقيقي والتفكير الحقيقي هيستمر. هو بس هنا كمان اذا اسمحولي بس فقط في الدخل الاخيرة، يعني بمناسبة الجامعة واللي حاصل فيها، لان انا طبعا للأسف في الجامعة للأسف مزعين انه احنا الان بخصوص نصر الجامعة بالتأكيد، يعني انه معاركنا لا تنتهي، واخيرا احنا عندنا معركة دلوقتي تتعلق بطالبة قدمت لي من حوالي سنة او اكتر من سنة شوية علشان تعمل ماجستير معايا، وهي مهتمة بموضوع المرأة والجندر بشكل اساسي. فبعد ما اشتغلنا فترة بدأنا نبلور موضوع حوالين المرأة بين الخطاب القرآني والخطاب الفقهي، وتقدمنا بالموضوع إلى القسم، وكانت حربا في القسم من أحد الأساتذة الذي يرى أننا نريد تحطيم الثوابت ونقد القرآن و أدفى السفر وذهب الموضوع إلى الكلية، يعني مرة من القسم وذهب للكلية. ففوجئت بإدارة الكلية بتطلبني، فذهبت أقابل السيدة الوكيلة لشغل الدراسات العليا، فقالت لي والله ده السيد العميد هو اللي عايزك. فروحت للسيد العميد، فإذا بالسيد العميد يرجوني أن نسحب هذا الموضوع ولا نسجله. لماذا؟ لأنه هتفتح علينا أبواب السماء السوداء. أبواب السماء ليه؟ ليه اللي هيفتح أبواب السماء؟ احنا عاملين حاجة يعني فيها خطأ. يعني إذا العنوان بتاع الموضوع المرأة بين الخطاب الفقهي والخطاب القرآني، يا سيادة العميد، هو في حاجة دلوقتي، في دلوقتي فرع في الدراسات الإنسانية اسمه دراسات الجندر، مش معروف ده؟ معروف الخطاب ده مفهوم مستقر ولا مش مفهوم مستقر؟ مفهوم مستقر. القرآن ده حاجة موجودة ولا هلامية؟ موجود. الفقه ده حاجة برضو هلامية ولا موجودة؟ موجودة في الدستور. موجودة. إذن إيه، ما المشكلة؟ لا لا والله دكتور علي، أرجوك يا دكتور، أرجوك الإعلام. طب يعني إيه الموضوع؟ يعني ماذا نفعل؟ فقط أرجئه، أجله. فمفترض أستاذ أكاديمي حكم على الموضوع من قبل أصلاً، يعني ما يطرح تصور كامل عنه، هو مجرد أنه جاي من طرف فلانة وفلان، فكده هي يعني حاجة تروع. نفس فكرة الدجال كان بيتكلم على الأستاذ من قبل شوية، بنفس فكرة موضوع دكتور حسن حمدي دراية الجامعة نفسها، الموضوع لما قدم مشروع بحث فاختلف عليه الأساتذة، فدكتور حسن حنفي اتكلم ان هو الموضوع دوت يتم تغييره او يتم تعديله. ف قالوا يعني اتصرفوا في حكايه الخطاب الفقهي ده. ليه الخطاب الفقهي ماله يعني ايه مدى ما ما المزعج في الخطاب الفقهي يعني؟ لانه يعني بيبدو انه احنا مش متخصصين في الفقه وما اعرفش. يا سيدي العزيز احنا مش متخصصين، احنا بندرس الفقه كخطاب، احنا بندرس الفقه كفروع وك دي مش قضيتنا. احنا قضيتنا انه مفهوم الخطاب، المفهوم ده اللي احنا مفروض انه كلية الانسانيات بتشتغل فيه باعتباره مفهوم مستقر في الدراسات الانسانية من عقود طويلة، بنشتغل بهذا المفهوم على حقل معرفي ما. فمش قضيتنا ان احنا نعرف التفريعات هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه. معلش غيروا لنا بس حكاية الـ الـ الـ برضو مش نافع الخطاب الفقهي ده. فقلنا لهم طيب ماشي خلصنا غير الخطاب الفقهي، خلينا الخطاب التراثي، المرأة بين الخطاب الفقهي والخطاب التراثي. وجينا داخل الخطاب التراثي وحددنا، قلنا الاريا اللي احنا هنشتغلها في التراث، التراث واسع، مفهوم واسع جدا. فقلنا هنخش على التفسير وعلى الفقه، هناخد المنطقتين دول اللي احنا هنشتغل عليهم، العلوم العلمية التفسير والفقه. وأيضا هذه الحيلة لم تفلح، ونحن مصرون على أنه الموضوع لابد من أنه ندرسه وليكن ما يكون. والكلية كمؤسسة رفضه يعني مؤسسة جامعية أكاديمية الفخر مقدس اكثر القران طبعا. هو ده اللي هو اللي من خلاله بتقرا القران اساسا، مش عارف يعني واحنا بنتكلم عن جمال، لانه جمال كان بيقول انه الروايح بره افضل من روايح الجامعه. روايح الجامعه زي ما انتم شايفين يعني لسه لحد دلوقتي الروايح بتاعه الجامعه لسوء الحظ لينا كل فتره كده يعني معركه حول شيء مش عارف يعني ما الذي يعني يراد. وده يمكن يرجعنا مش عارف، انا الوقت احنا عايزين يا استاذ فكري فعلا وقت طويل، ما ينفعش الوقت القصير ده. انه هي ليه الجامعه اخفقت في انها تطلع ده سؤال مهم جدا يعني العقل الناقد مش العقل التابع اللي كان الاستاذ عصام بيسال عنه، اللي هو مسؤول عن حاله العجز اللي بيعيشها العالم العربي، واللي كنا نأمل انه الثورات العربية باعتبار انه هذه الثورات هي بتأرخ لنهاية خطاب اللي هو خطاب بيتداوله العرب من القرن 19 لحد دلوقتي. كنا نأمل انه الثورات العربية تبقى مدخل او مناسبة أو اللحظة المناسبة لبلورة خطاب جديد ينقلنا من العقل التابع إلى العقل الناقد. لكن يعني المؤكد إنه السياسة واللي حاصل في ساحة السياسة بيلقي بظل على المؤسسة الأكاديمية. المؤسسة الأكاديمية شايفة عينيها على اللي حاصل في السياسة وتوجهات الحكام، وهي تريد أن تكون ملكية أكثر من المالك، فلا تريد أن تضع نفسها في صدام ولا في مواجهة مع المؤسسة السياسية. وبالتالي فالجامعة بتتحول إلى موئل من موائل الفكر التقليدي والفكر الذي يعني لا ينبغي أبدا أن يثير أي سؤال. أنا عندي على رأس مؤسسة السلطة نفسها عقل تابع يعني بالضبط يعني وإيش الموقع بالضبط يعني ما هو دائما إحنا كنا نتعشم لأنه الجامعة دي لما جم المؤسسين الأوائل ليها في 1908 يفكروا في تأسيسها، كان في ذهنهم إيه؟ في ذهنهم إن هم يعملوا قاطرة تخرج المشروع النهضة اللي تأزم ده من أزمته، تفتح له باب تاني. لأنه اكتشفنا إنه منطق القوة اللي اتبنى عليه مشروع النهضة طوال القرن 19 منطق القوة أكلت نفسها، وإنه النهضة والحداثة بدون عقل مش عمرها قصير، وبالتالي فكانت الجامعة جت الجامعة أو تم التفكير في الجامعة باعتبارها المؤسسة اللي هتفتح الباب أمام تبلور هذا العقل اللي بيفكر وبينقد وبينتج معرفة و إلى آخره. لكن للأسف الجامعة تحولت إلى ساحة لتداول معارف تقليدية مستهلكة واستهلاك معارف تقليدية. لما تبقى ساحة، لما تبقى كلية، كلية الإنسانيات في الجامعة الأم في مصر بعد ثورة لا تتسع، لا يتسع صدرها لموضوع بيثير سؤال حوالين وضع المرأة أو حيخاطب أو حيحاكم، حيعمل حتى محاكمة للخطاب الفقهي في ضوء الخطاب القرآني. ما المشكلة في هذا يعني؟ إيه ما المشكلة؟ هل الفقه فعلا أكثر قداسة من القرآن إلى هذا الحد؟ يعني الأمر مخيف إنك تسائل النسق الفقهي وتكشف مدى، مش بس مدى ابتعاده، ده لسوء الحظ مدى انحرافه، يعني مدى انحراف، ده بينحرف، بيعمل انحرافات عن الخطاب القرآني. حضرتك عاوز تقول حاجة؟ الحقيقة بس أنا عايز أعلق على حكاية، هو لما بيرفض، لما العميل بيرفض الرسالة دي، هل بيرد عليك رد كتابي؟ لا يردون ردا كتابيا، لا أحد يريد أن يورط نفسه، هو فقط أنت يسيبك لحد ما تزهق، إذا أو الطالبة تزهق أو أنت تزهق أو أيكم أقرب. طب افرض ان انت استمريت، انا بس دي حاجه نظريه خالص، افرض انك انت استمريت في الرساله دي وقدمتها، ما لم يصدق عليها اصلا، ما سجلتش من في مجلس القسم نفسه، لم يتم تسجيلها، كاننا بنعمل، كاننا بنكتب كتاب. هو انت لما بتعمل، لما بتسجلها، هل بتعمل ابستراكت قصيره هتقول فيها ايه؟ ما طبعا لازم اقدم البروبوزل، يعني بقدم بروبوزل، بنقدم لهم بروبوزل، احنا قاعدين في البروبوزل ده بنشتغل سنه علشان انا والطالبه نصل الى هذا البروبوزل ونقدمه لهم. والحقيقه سؤال، ولذلك كل الجامعات العربيه تجاوزت الجامعات المصريه، الجامعات العربيه دلوقتي شويه كتير. هو سؤال الجامعه انا حابب ان هو يكون محور لنقاش ان شاء الله، ده يعني مستقل، يعني دي حاجه مهمه جدا، دور الجامعه والمجتمع ويعني ازاي اصلا دمرت يعني عقول كان منتظر منها ان هي تنتج حاجه بالفعل او تساهم في تطويرها. فده ان شاء الله يكون محور لنقاش يعني قادم اكيد يعني إن شاء الله. لكن انا حابب استاذ جمال يخلص مداخلته، لان مركز تقرير المدينه، جمال يخلص مداخلته، مركز مدينه لحد الساعه 4، انا وصلنا 4. انا حابب فقط ان انا استاذن لانه ابني عنده درس، فلازم يعني اترككم الان. هو احنا قدامنا خلاص يعني، احنا معلش يا مروان احنا اثقلنا عليك، انا قلت لك لو حابب تقعد في الجنينه ما سمعتش كلامي. لا هو كان ممكن يقعد، بس هو حكايه الدرس دي بقى اللي ربطها. خدت جرعه النهارده يا مروان، يعني كل اذا كان باباك انا كل ماضي في الجامعه خدت الدرس، فاحنا هنضطر يعني. وانا اسف جمال، بس انا سعيد. لا انا اسعد، سعد احنا شايفين جزء من حضرتك، شرفتنا. هاخد الكتاب مره ثانيه بقى لما اشوفه. خلاص ان شاء الله، ان شاء الله. سلام خير، سعيد جدا انا شفت حضرتك. فكري يلا معلش اديله النسخه اللي معاك وانا هجيب الستار اظن ساعه طيب. احنا ممكن جمال، احنا ممكن مثلا لو حابب نكمل نوت او حاجة ورا في الهواء. سعادة جدا يا دكتور، انا حضرتك شرفتني. لا خالد الله يخليك، انا اللي اتشرفت. سعيد ان شاء الله لازم نتكلم في نقطه الشعر الجامعه ده ضروري ان شاء الله. ان شاء الله يعني لا بكره، بكره انا هشوف هو واحد منهم بتاعي. هات نص جنيه بس.